السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. لا المفروض ناخد درس بيورو ده كان قاعد بقى حلو. النهارده المفروض ناخد الكارديو ست مواضيع كلهم ايه؟ كارديو كله ايه؟ المفروض ناخد الفينس البريست هيقع برضه البريست هيقع فالبريست هقسمه على مرتين عشان الناس تبقى عارفه قبل ما تسال البريست ما احنا فاضل لنا كام حصه جنرال؟ بالاربع ريزنز الأربع دليل مرميزة تعزيزة وفضل أنا بحث دليل الأربع خاصة الناس اللي بتجيش وفضل تيجي الأربع لكن الأربع خاصة البيزك في السيرجري والأربع حط فيها بالعكس. يعني ايه حط فيها بالعكس؟ سنة كل مرة بكتب بالسليبري والليف نوب المرة دي حط فيها بالعكس اللي هي مرجو شوك وخلي السليبري وليف عشان الناس بالظبط اللي هي حضروا السليبري والليف نوب كتير ويمشوا واللي عايز يكمل يكمل حط فيها بالعكس وحط البيزك المرة دي. ايه؟ هيجي ساعة بدري ممكن تعمل ساعة بدري طب بص حاجة بقى مين؟ لا بص يا بيكو هنخلص يا بيكو هو اللي هيقع من زميلته حتى جاي يوم الثلاث واللي هيقع البلاد اللي هيقع البلاد البلاد هنقسمه نصين نص يوم السبت ونص يوم الاثنين ايه؟ لا لا ثلاثة هو الثلاث اللي قبل الاخير مش عارف انا بنتبه اللي هيقع مني البريست عشان الناس بتسال اللي هيقع مني البريست البريست هحسبه على نصين نص يوم السبت ونص يوم الاثنين والثلاث هتبقى ان شاء الله الجي اي بي الواقع اليوم ما بقولش ده اللي عامل ازاي ما بقولش خالص ايه اللي فاضل عندنا في اليورو هبتدي بالتجميعات الاول هبتدي بالتجميعات اول تجميع هتجيلنا مانجمنت اوف هيماتوريا هيماتوريا طيب ازاي تبقى في هيماتوريا لان كل المسالك بتعمل ايه هيماتوريا فازاي انا في اربع صفحات الامتحان او ثلاث صفحات الامتحان اكتب كل ايه هيماتوريا فابتدي السؤال ازاي طبعا بيجي مانجمنت او بيجي ديفرنشال ايه دياجنوستيك زي ما انتم عارفين مانجمنت يعني كل حاجه اب تو تريتمنت وديفرنشال دياجنوستيك يعني اقف عند مين ديفرنشال دياجنوستيك اقف عند مين اقف عند مين اقف عند بالظبط لان الانفستيجيشن كده واصل طيب في طريقتين انك انت تكتب الهيماتوريا في طريقتين يعني احنا لما جينا عملنا اول تجميع بتاع الديسبيشن تجميع الديسبيشن جربنا الديسبيشن ازاي؟ الديسبيشن في امتحانها كان كتير بتعمل ديسبيشن في فوق 35 سنه بيعملوا ديسبيشن عملنا الاوبريشن كل الحاجات اللي بتعمل ايه؟ ديسبيشن وبعدين خدنا اربع خمس حاجات المهمين خدنا الاربع خمس حاجات المهمين واتكلمنا عليهم بمين؟ ديتيل احنا جربنا الديسبيشن كده على ما اعتقد طيب بعد كده بنضرب التجميعات كانت تجميعات الاوبستراكتيف جاندس الاوبستراكتيف جاندس ما جبناهاش زي الديسبيشن ليه؟ الاوبستراكتيف جاندس هم ست سبع حاجات بيعملوا الاوبستراكتيف جاندس فلو تفتكروا حتى الاوبستراكتيف جاندس احنا جاوبناها بالعرض فاكرين ولا ناسيين؟ طريقه الشيك يعني طيب الهيماتوريا ممكن في الامتحان تجاوب بالطريقتين ما اي سؤال تجميع ممكن يتجاوب بالطريقتين بس المشكله ان في الهيماتوريا كل حاجات بتعمل هيماتوريا يعني الستونز بتعمل هيماتوريا بعد الستونز التيومرز شفت التيومرز كله بيعمل ايه؟ هيماتوريا بعد كده شفت التروما كله بيعمل ايه؟ هيماتوريا بعد كده شفت البروستات كله بيعمل ايه؟ هيماتوريا فلو فكرت جواب الهيماتوريا بتقول انا كده هضطر اكتب شابتر ليه؟ هضطر اكتب فوق 60 صفحه بالظبط فانا الهيماتوريا عملها لكم بالعرض برضه اللي قادر يحفظها من الورقه يحفظها اللي مش قادر خلاص اول حاجه هتعمل الليبريشن الاسباب كلها زي ما اتفقنا وكل الحاجات دي بتعمل هيماتوريا ما تنساش تبقى تكتب كلمتين عن الجنرال كوزز والليك تنسي واللوكيميا والهبل ده كله بعد كده ادخل داخل في سؤال بالتايب اوف هيماتوريا يعني ايه تايب اوف هيماتوريا؟ ادي بس الراجل كده فكره انك انت فاهم ان لو العيان عنده توتال هيماتوريا فالعيان ده غالبا هتبقى الهيماتوريا دي اوف بين الاورجن لو العيان عنده تيرمال هيماتوريا فغالبا الهيماتوريا دي هتبقى اوف بين الاورجن يا اما ستون يا اما ستايتس الهاردس ستايتس يعني لو العيان عنده ليشيال هيماتوريا يبقى الهيماتوريا دي غالبا تروح ليشيال هيماتوريا بتاعت ايه؟ الانيشال الماتوريا بتاعت الريس كده انا دخلت داخل في السؤال صح الدخله دي بالظبط شبه لما نيجي نحط في الجي اي بي نجاوب السؤال بتاع البيلينج بروجكتر خليه داخله كده لو فاكرينها حتى فاكرها تديني كورات. ما كناش بنقسمها بقى توتال وترمنال وانيشال، كنا بنقسم لها قبل ماسك لا غير ماسك ومودر، كنا بنقسم فاكرينها اصلا. ما كنا بنضحك ميكسد ولا على الجنيه ولا على الكابينيه ولا على الكلينكس، فاكرين دي البراطر والله دي ده يعني دي الداخل دي بتاع توتال بتاع البريك بريكتا شبهها هنا داخل في الماتوريا، هي توتال ولا ترمنال ولا انيشال. توتال تبقى كيدني، ترمنال تبقى بلازر غالبا السونا والسبتايتس، والكوليسترا بتبقى ايه؟ انيشال. دي داخل في الماتوريا ده اول ديفرنشال او اول حاجه كده. بعد كده هناخد الهيستوري تيكي. فلما ناخد الهيستوري تيكي حاضر اتكلم بسرعه جدا، يعني ايه؟ ابتدي اخد هيستوري من العيال واقول والله لو الماتوريا دي معاها بين، والبين ده كان ضال ايه بين في الجوين، او البين دوت كان كول كبير وكان بيسمع في السايد، يبقى غالبا الماتوريا دي بتوقف ستور. اقول والله لو الماتوريا دي كانت توتال وبيلس وكوفيوس وكورتس وبيريودك، يبقى غالبا الماتوريا دي بتوقف هذا النفروما. اقول والله الماتوريا دي لو كان معاها هيستوري تبقى غالبا الماتوريا دي بتوقف رابشر كيدي. والله الماتوريا ديت لو كان معاها العيان معاها نايت فريكونسي ومعاها ديفيكت بلاد ومعاها سكشوال سيمتوم، تبقى الماتوريا دي بتوقف بنات بستاتيك هايبربيزم. والله الماتوريا دي في يوم من الايام لو الماتوريا دي كان معاها نيكروتوريا، يبقى غالبا دي بتوقف كانسر بيد. لو انت عايز تقول مثلا الماتوريا دي مع نيكروتوريا ومعاها اوبيلس، تبقى ترانزيشن سيل كارسينوما مع نيكروتوريا ومع هيريتيتد بودينج سيمتومز، تبقى غالبا سكوير سيل كارسينوما. حد فاهم انا بعمل ايه؟ باخد الماتوريا واحط معاها الاسوشيتد ايه؟ سيمتومز وامشي كلاسيك. انت اول شابتر ذاكرته ايه؟ مش لازم تحفظ، انت اول شابتر ذاكرته ستونز. كنت احنا اتفقنا انت بتذاكر مسالك بتذاكرها ازاي بالترتيب اللي انا شرحته. هتذاكر اول حاجه الستونز، وبعد كده هتذاكر التيومرز، وبعد كده هتذاكر البروستات، وبعدين هتذاكر دكتور الروماتولوجي او شابتر الروماتولوجي مع الوضع بتاع كبار الروماتيك رابشر كيدني. مهمه جدا مهمه جدا، مش عشان حاجه، عشان بقى لها ايه؟ بقى لها كتير ما جاش، بقى له كذا مده بتجيب في البروستات والكانسر بدر والحاجات دي كلها. يبقى انت هتمسك شابتر شابتر واتكلم عنه. لو الهيماتوريا ديت زي ما اتفقنا معاها بين والكلام ده كله تبقى ستور. لو الهيماتوريا دي توتال وبيلس وبروتس وبريودك ومعرفش ايه، تبقى دي هايبر نفروما. لو الهيماتوريا دي كان معاها نيكروتوريا، غالبا هتبقى كانسر ايه؟ كريتيت بوينت سيمتوم، تبقى ترانزيشن ستونا سيل كارسينوما. بيلس تبقى ترانزيشن سيل كارسينوما. لو الهيماتوريا دي معاها بروستاتيزم او كلاسيك بروستاتيزم، يبقى العيان دوت غالبا عنده وقت، يبقى العيان غالبا عنده وقت انا بستهلك ايه؟ كده انا كتبت هيستوري، كده كتبت هيستوري بتاع كل الشباب. بعد ما اكتب الهيستوري بتاع كل الشباب هعمل لهم اكزامينيشن، حاجه بحصل عنها كل حاجه كل الشباب. لما اجي احصل عنها كل الشباب ابتدي بس اول حاجه ان لو الهيماتوريا دي سيفيره هبقى ايه؟ شوك. لابس احمر انه خلاص طلع من بره. الاكزامينيشن بتاع احتمالي بقى ايه؟ شوك. بعد كده حاجه اكزامينيشن حاجه حاجه امشي كلاسيك من المنهج بتاعي. يعني ايه امشي كلاسيك؟ اول حاجه بتاعت المنهج ايه؟ ستونز. بالظبط. بالستونز هنلاقي ايه؟ بالستونز هنلاقي ايه؟ هنلاقي تندر سبرينال انجل. بالستونز عشان معاك شويه سبرينال فايتس ممكن نلاقي بالستونز تندر سبرينال ايه؟ انجل. بعد كده الهايبر نفروما، احنا ذاكرنا الهايبر نفروما. بالهايبر نفروما هنلاقي ايه؟ ابدومينال هارت ايراجولار ماس. بالظبط. هارت ايراجولار ماس موجوده سبرينال ايه؟ انجل. خلصنا الهايبر نفروما، دخلنا بعد كده على كانسر بلاتر. بكانسر بلاتر اكزامينشن ممكن نلاقي سوبرا بيوبيك ايه؟ ماس. بكانسر بلاتر اكزامينشن ممكن نلاقي سوبرا بيوبيك ماس. بعد كده خلصنا كانسر بلادر، دخلنا على البروستات وبنعمل بروستاتيك هايبرفيزيا وكانسر بروستات. اكتب هلاقي الوقت ليه؟ بالبي ار. اكتب هلاقي الوقت ليه؟ بالبي ار. لو لقيت عنده بنعمل بروستاتيك هايبرفيزيا فهنلاقي الاساسات اللي انتم فاكرينها، سيفيستيك لارجيت وسوفتنج كونسيستنسي وسرفايف اكسنتويتد والكلام ده كله. لو لقيت عنده كانسر بروستات فهنلاقي هارت ريفيور والكلام ده كله. بعد كده ممكن يكتب ايه تاني من اكزامينيشن؟ يفضل اكزامينيشن تكتب الورس. افتر راوند كاتبها في الورق سويها. والاكزامينيشن يفضل تكتب ايه؟ الورث. طيب انا الاكزامينيشن هنكتب الورث. ما تنساش تفحص مين الاكزامينيشن بعد الابدومينال والبي ار. ما تنساش تفحص الاكسترنال جينيتاليا، عالم عليها مليون علامه. ما تنساش تفحص الاكسترنال جينيتاليا في الهيماتوريا. ما تنساش تفحص الاكسترنال جينيتاليا. ليه ما تنساش تفحص الاكسترنال جينيتاليا؟ مهم قوي الاكسترنال جينيتاليا في الهيماتوريا. ثلاث حاجات بتنسوهم، ثلاث حاجات بتنسوهم. اول حاجه لو لقيت العيان ده عنده ليزر ديشارج، يبقى انا عنده ورث. الانفكشن والسترايتس، يبقى الهيماتوريا دي احتمال تطلع في وقت بيروسايت. لو انا عنده باريكو سيل ده ترفع يبقى انا عنده وقت هايبر نفروما. لو انا عنده تيوبر في السبور، لو انا عنده تيوبر في السبور، يبقى غالبا انا عنده وقت تي في سبايت. لو انا عنده تيوبر في السبور او لو انا عنده مثلا عنده فروتال ساينس بوستيريور بتاع الكي بي يبقى الان عنده وقت كي بي تاني. يبقى انت اول اكزامينشن برضه بعد ما تكتب موضوع موضوع هتقول اكزامينشن كتبت كل حاجه. الان هبتدي افحص لقيت هنا البتاع ديت هنا العيان عنده وتابر تندرس يبقى غالبا دي ستروك. لقيت هارد داجر ماس يبقى غالبا عنده هايبر ايه لفروم. لقيت سوبر فيوميك ماس او حسيتها باي مانوال دولاس يبقى الان عنده كانسر ايه بلادر. عملت بي ار لقيت كذا كذا كذا في البروستيت يبقى الان غالبا عنده جنان بروستاتيك هايبرتيزيا او كانسر بروستيت وتكتب الفرق ما بينهم. فتبدا تفحص الترمال دي تانية ممكن الان عنده ريسر ديستارت بيرزرايتس الان احتمال يبقى عنده بايكوسيل الان احتمال يبقى عنده تي بي في السكوتم او اللي هي التوبركل سكوت. ايه تاني مهم الاقيه في الاكزامينشن؟ لو لقيت عنده باي لاترال ماسز لو لقيت عنده باي لاترال رينال ماس يبقى الان عنده وقت بوليسيستيك كيدني يبقى غالبا الان عنده بوليسيستيك كيدني. لقيت عنده يوني لاترال سيستيك ماس غالبا الان عنده ستور كومبليكيتد بهايدرو ايه نفروزس او كانسر بلادر وكومبليكيتد بهايدرو ايه نفروزس. يوني لاترال سيستيك ماس الان احتمال يطلع عنده هايدرو ايه نفروزس. كده يبقى انا فحصت كل العام من ايه اكزامينشن. بعد العام من اكزامينشن هبتدي اتكلم على ايه؟ هبتدي اتكلم على ايه؟ انفستيجيشنز عندي ديبند بالرول ميموراتوريا. بعد كده اكتب كل الانفستيجيشنز والحاجات اللي هتفيدني منها. همشي كلاسيك همشي كلاسيك. كل انفستيجيشن بيطلع ايه؟ اول انفستيجيشن عندي بنعمله وقت يوريناليسيس فمنها انا لسه هكتب الكلمتين الخارجيين والله العيان لو عنده سونا احتمال يطلع عنده ار ديزيز. لو العيان عنده ار ديزيز احتمال يطلع عنده مالجنسي. العيان هنعمل سيتولوجي فور مالجنسي سيلز هندور على كوز. لقيت مثلا اوزاليك كريستال يبقى او سوري على كريستال. لقيت اوزاليك كريستال يبقى عنده اوزاليك ستون. لقيت يوريك اسيد كريستال يبقى عنده يوريك ستون. لقيت الفيرش بتاع الكلاين يبقى غالبا في انفكشن او في توصيل ستون. دي الفايده بتاعت يورين ايه اناليسيس. بعد كده هنعمل سي تي فانكشن تيست حتى نشوف لو في اي هنا ايه امبيرمنت والكلام ده كله. بعد كده هنعمل بليكس ري. مين اللي خدناه لي بنت البليكس ري؟ ستون. بليكس ري اللي مدوليا مني قطل عام هيبقى عنده ايه؟ ستون. بليكس ري 90% بتطلع ايه؟ ستون. بعد كده اي بي بي وفي الاي بي بي اكتبها حاجه حاجه. كل حاجه خدتها من المناهج اكتبها من عرض. الاي بي بي اول حاجه الاي بي بي دوت واساسي في ايه؟ فانكشن. نمرة اتنين الاي بي بي لو الاي بي بي دوت اوريدي لوز انت ستون في البلازر او اوريدي لوز انت ستون في الكي بي او هي اوريدي لوز انت ستون يبقى هنعمل الاي بي بي اوريدي لوز انت ستون. بعد كده خدنا الهايبر نكروما. الهايبر نكروما هيبان فيها ايه؟ هيبان فيها ديت او ريد سبايدر لاج ايه؟ ديفورمتي. الهايبر نكروما هيبان فيها ديت. بعد كده خلصنا الهايبر نكروما دخلنا الكانسر بلازر. الكانسر بلازر هيبان فيها ايه؟ فيلينج ديفكت ايه؟ لاترال بالظبط. بعد كده دخلنا البروست. البروست هيبان فيها ايه؟ البيتد لازر بيز. البيتد لازر بيز بفيلينج ديفكت داجرام يبقى الان عنده كانسر بروست. البيتد لازر بيز بفيلينج ديفكت سموث وراجلر يبقى الان غالبا عنده نوعين بروستاتيك ايه؟ هايبربليزيا. برضه من ضمن الاي بي بي لقيت العيان عنده راجلر سبايدر لاج ابيرنس. الراجلر سبايدر لاج ابيرنس بتاع وقت؟ لا راجلر سبايدر لاج ابيرنس بوليسيستيك ايه؟ راجلر سبايدر لاج ابيرنس بتاع كان بوليسيستيك ايه؟ خلصنا الكلام ده يبقى خلصنا لايف. بعد لايف دي هنعمل سونار. ايه فايده السونار؟ السونار حاول يغطي لو في ريزولوت ستون في الكي بي او ريزولوت ستون في الدزر. فايده السونار ده غطي لو في هايدرو بروزس هايبان. فايده السونار لو في هايدرو بروزس هايبان. فايده السونار لو في سيكنس بتاع الكي بي لو مثلا في حالات الهايدرو بروزس هايبان. في حالات الهايدرو بروزس بتبان الكي بي بتاع سيكنس بتاع الكي بي بريكم. كل ما السيكنس بتاع الكي بي بريكم يقل يبقى عندنا تقريبا الكي بي دي وقت نون ايه فانكشن. ما تنساش تكتب برضه من فوائد السونار هنعمل ترانس ريكتال الترا ساوند فور بنات بروستاتيك هايبربليزيا وترانس ريكتال الترا ساوند فور نافر بايوبسي لو في كان كانسر ايه بروستيك. كاتب ترانس ريكتال ولا مش كاتبه؟ زودوها. من ضمن الفوائد بتاعت السونار هنعمل ترانس ريكتال الترا ساوند فور كانسر ايه بروستيك. كانسر بروستيك في بايوبسي. هيقول التيومر ده ماسك في الباعتين في النقطه ولا لا ماسك في السراوندنج ولا لا في مالينجنس رومبس جوارات سي او في مالينجنس رومبس جوارين الدين ولا لا، والسي تي سكان واضح لو العيان طلع عنده كانسر بلادر على اساس دي ليه؟ بروبابيلتي. سي تي سكان فاديته واساس البروبابيلتي كانسر بلادر وكانسر ايه؟ بروستيت. طيب هنعمل مين تاني مهم جدا جدا جدا في الهيماتوريا؟ مين تاني مهم جدا جدا في الهيماتوريا؟ مين مهم؟ تستوسكوبي. في الهيماتوريا هنعمل تستوسكوبي. التستوسكوبي ده هيفيدني ايه؟ اول حاجه طبعا هيفيدني في الوضع. كانسر بلادر نمرة 2 ده التستوسكوبي هيفيدني فور بلازيزز. وهنا بقى يمكن اول مره مزود لك هتلاقي في ايه؟ بلازيزز. بنلاقي قوي بس سؤال الهيماتوريا ما تتكلمش عن مين؟ بلازيزز. فالتستوسكوبي هيبقى عامل بلازيزز. بنخرج المنظار بيعرفوا ازاي في بلازيزز. بلازيزز كان بيبقى فيه زمان. كان فيه ريدنس الاول. في سنتي فاكشن هنخليها من 4 و5. كان فيه ريدنس وكان فيه كاليرتي وكان فيه بولت وكان فيه بولت ايه؟ بروجكشنز وكان فيه السرز وكان فيه السرز. والبروفايل من جوه دي كان بيبقى تحتيها اوفر فكان بتبان كانها سامبل اندر اوفر دي كان اسمها سنتي فاكشن. والان كان بيبقى عنده ايه؟ ليكوبيكيا. مش ممكن انت عم تشرحهم زي ما انا شارحهم بس على الاقل تجيبهم من انيميريشن عشان تفهم الرقم. انت فاهم بالهيريزيزز في الهيماتوريا هندخل سؤال بالهيريزيزز. فالعين كان بيبقى عنده ريدنس، العين كان عنده جرانيلارتي، العين كان بيبقى عنده بولت، العين كان بيبقى عنده السرز، العين كان بيبقى عنده ساندي باتشز، العين كان بيبقى عنده وقت لقيت الليكو ايه؟ ليكيا. من اللي انا قلته قولوا لي جمله واحده ما تقريش في برنش المسالك. يعني بعد ما جاوبت سؤال الهيماتوريا قولوا لي ايه من اللي احنا خدناه في كل برنش تقريبا ما تقلش. في حاجه ما تقلش؟ بس بالظبط يمكن الدرماتولوجي بتاع الريسر، الدرماتولوجي بتاع الريسر بتعمل بيه في الريسر مش هيماتولي. بعد ما عملنا كل الانفستيجيشن ديت يبقى احنا عندنا الوقت كده ظريف من ساعه الامتحان يعني ابقى عالي كل حاجه دي لوحدها. بس انا عايز كل واحده في الامتحان العلاج كلمه. يعني ايه العلاج كلمه؟ ستون اكيدني في كوتينيا سي اسود، ستون بلادر ما اعرفش هنشيلها، ولو كبيره سيستم هيتوكن هايبر نفروم راديكال ايه؟ ليفريكتومي. في هذا سكونا سيل كارسينوما راديكال سيستيكتومي، ترانزيشن سكونا سيل كارسينوما يا راديكال سيستيكتومي يا ترانسفيرسر ريسبشن. في نايم بروستاتيك هايبربيزيا اللي عندها بتعالج ميديكال او بتعالج سيرجيكال. كانسر بروستات هنعملها راديكال ايه؟ بروستاتيكتومي. بالهيريزيز هنديها انت بالهيريزيز ايه؟ دراكس الكلمتين الخارجيين. ايه رايكم في طريقه الاجابه دي بتاعت الهيماتوريا؟ حلوه ولا زباله؟ حلو جدا بس مذاكرون. ايه؟ ما هو تشميع، ما هو تشميع، التشميع بتاعت تعمل ايه؟ ما تذاكريش اللي انا كاتبه، ما تذاكريش اللي انا كاتبه، انت هتعمل ايه وانت بتجاوبي؟ بتجاوبي ليه؟ بتجاوبي بتفرد دماغك ليه؟ للشباب، والشباب في دماغك ستونز، وبعدين تيومر، وبعدين بروستك، وبعدين ايه؟ رابتر، بس ما تحطيش حاجه ما بتعملش هيماتوريا، يعني مثلا انا دلوقتي حاطه في الهايبر نفروزز، في الهايبر نفروزز مثلا الهايبر نفروزز ما بتعملش هايبر ايه؟ نفروزز، فما تحطيش مثلا الهايبر نفروز هايبر ايه؟ نفروما. انا مثلا لما جيت اكتب الهيماتوريا بعت خالص مثلا عن رابتر الريسلا بعت عن النفرو ايه؟ بلاستوما. ان دول ما بيعملوش ايه؟ هيماتوريا. فهمت؟ يعني اختار الحاجات اللي ايه؟ بتعمل فعلا. دي طريقه الاجابه اللي بالعرض. الهيماتوريا تجميع. ايوه يا فندم. بتعمل مثلا بلاستوما اللي النفرو بلاستوما ما بتعملش. انا يا عبد الرحمن يا حبيبي انت ما هو ده الهيكل. انا كاتب 17 سبب كوما ما تجيش على السبب اللي وتكتبه. انا كده كده بتستفز الاكزامينر. يعني مثلا لو تاخد بالك انا يمكن الهيريزيزس حلقت لها في كل حاجه، يعني ما جيتش طرحت مساله ما طنشتش بالهيريزيزس خالص، بس سؤال هيماتوريا، سؤال هيماتوريا، كتبت لك ايه في الورق؟ كتبت لك في الورق البالهيريزيزس بالفاينل بتاعت الايه؟ البالهيريزيزس بالظبط. ولو عايز تقول لك ممكن تقول كمان في البيوبسي، يعني مثلا احنا عملنا تستوسكوبي وخدنا بيوبسي، فالبيوبسي هنلاقي مثلا كانسر بلادر او هنلاقي بالهيريزيزس، بالهيريزيزس كنا بنلاقي ايه؟ اكتبها حاطه ايه؟ كنا بنلاقي اوفر كنا بنلاقي سيستايت سيستيكا وسيستايت سي لانتيفيروس. فبتيجي تكتبها حتى انيميريشن يعني بيريزيز مثلا تتكتب بس النيفروبلاستوما يبقى انت بتستعبط. ده سؤال الهيماتوريا تتجاوب كده واللي مش عارف ايوه والله واللي مش عارف يجاوب اللي مش عارف يجاوب الهيماتوريا بالطريقه دي يجاوبها مع نفسه في الامتحان. يعني اللي مش عارف يجاوب الهيماتوريا كده يجاوبها مع نفسه في الامتحان يقعد بقى 3 سنين يقعد 3 سنين يجاوب الهيماتوريا. هو انت من الامتحان يعني لو بتروح تطلع من الامتحان بتجاوب 5 اسئله بس عشان انا بنقعد بكتب ريتنج كتير بتاع الهيماتوريا ده هيطلع من الامتحان بيجاوب ايه؟ سؤال اللي هو الهيماتوريا. حل الوقت حل الوقت انك انت تكتب كل حاجه من غير ما تكتب تحتيها ديتيلز. عن الوقت انك انت تكتب كل حاجة من غير ما تكتب تحتيها ديتيل. يعني مثلا في سبريتشر شات جي بي تي قلت لكم اكتبوا الاطلس وجاهز تكتب الاطلس يبقى على الاقل تكتبها للاكزامن اللي عندك هتعمله مانجمنت تقول ايه دورما. في سبريتشر شات جي بي تي مطلوب كلمتين عن مانجمنت لايف وبوليمك شوك مش لاقي وقت تكتب هعمل ايه في لايف وبوليمك شوك يبقى تفهم الاكزامن اللي لازم اعمله مانجمنت وبوت هايبو بوليمك ايه شوك. هي بصراحه مش مهم تكتب حاجه كتير, المهم انك انت تكتب في كل الايه النقط اللي في الموضوع. طيب بعد كده تجمعت هايبو بوليمك والهايبو بوليمك هي تجميع مش موضوع بحد ذاته يعني هايبر كروز تمام. طيب لما يجي لك هايبر كروز برضه بيجي مانجمنت او هايبر كروز. في الهايبر كروز اول حاجه ايه اللي بيعمل هايبر كروز؟ ايه اللي بيعمل هذا؟ فالهايبر كروز بتحس يوني لاترال وباي لاترال. والناس برضه ما بذاكرش في الورقي مع تتابعوا نفسكم وصوروا في المسالك يمكن اخر 15 صفحه او اخر 16 صفحه اللي هم بتوع التجميعات اللي هم بتوع الايه؟ التجميعات. انا في المسالك كتب لك الاربع تجميعات, في تجميعات انا كاتبها تتكتب في الامتحان ازاي وفي تجميعات كاتبها وسيبها مكتوب. فالاربع تجميعات بتوع المسالك كاتبهم ازاي تكتبهم في الامتحان. اوكي الهايدرال بروزس في يونيلاترال وفي باي لاترال. فلما نيجي نتكلم عن اليونيلاترال وباي لاترال فطبعا القصه كلها ايه في الهايدرال بروزس؟ الحاجات اللي بتعمل اوبتراكشن في اليونيلاترال هي غالبا بتعمل وقت يونيلاترال والحاجات اللي بتعمل اوبستراكشن تحت غالبا بتعمل ايه؟ باي لاترال. ايه اللي عندي بيعمل يونيلاترال؟ اللي بيعمل يونيلاترال هناخد اليونيلاترال ونقسمه زي اي كيوب بنقسمه حاجات من جوه وحاجات من بره وحاجات فين؟ في اليوم ده بنتكلم على الهيدرال. الشله دي ما جاتش في المسائل خالص صح؟ كنت عاملين اليوم الجمعه كنت في المسائل احنا بقى في تجميعات المسائل. الهيدرال بروسس يونيلاترال وفي باي لاترال. يونيلاترال هناخد الحاجات من جوه النيورال واكسترا نيورال وانترا نيورال. ايه اللي انترا نيورال بيعمل طبعا؟ ستور. انترا نيورال بيعمل ايه؟ ستور. طيب ايه اهم حاجه؟ لا التيومر في اليونيتر مش علينا وبعدين التيومر بيبقى نيورال. نيورال ايه اهم حاجه؟ نيورال بتعمل هايبر نيكروزس ستريكشر كده هي برافو عليك. اكتر حاجه نيورال ستريكشر. ايه اهم ستريكشر عندنا؟ لا بالهرسيا. بالهرسيا طبعا اهم ستريكشر عندنا ايه؟ بالهرسيا. الهدف البيبي والبيبي جانكشن اوبستراكشن اللي احنا لسه ما خدناهوش ده بيمشي ميورال ويكسر ميورال ويكسر ميورال عليكم يعني يو جي دلوقتي حالا. في حاجه اسمها بيبي والبيبي جانكشن اوبستراكشن بي يو جي لسه ما خدناهوش. في حاجه كده اسمها بيبي يوريتريك جانكشن اوبستراكشن ده بيعمل هايبر بروسس والبيبي والبيبي جانكشن اوبستراكشن ده ميورال في منه ميورال ويكسر ميورال ويكسر ميورال. طيب بعد كده عندنا اكسر ميورال. ايه الحاجات اللي لسه مورا بتعمل هايبر نيكروزس؟ ممكن تقفل اليوريتر من بره بايه؟ ممكن تقفل بكانسر بالظبط. ممكن يكسر ممكن تقفل بكانسر ايه؟ بلادر. الكانسر بلادر والفوليوم ايه؟ اليوريتر. ممكن تقفل بايه كمان؟ بتقفل زمان بتقفل زمان لو انتوا فاكرينها في حاجه اسمها ريترو كورنيال فايبروزس. وريترو كورنيال فايبروزس ديت عشان قبل ما حد يسالني دي ساعات بتعمل هايبر نيكروزس وساعات بتعمل اليوريا. على اي اساس تعمل هايبر نيكروزس ولا اليوريا؟ هو انت العادي جيبه هذا ايه الفرق من هذا؟ يعني ايه الفرق من هذا من الفوزس ولا النوريا؟ بص يا ولاد الفكره كلها الهايبر نيكروزس دي حاجه كرونيك. حاجه بتقفل ايه؟ حاجه بتقفل كرونيك. حاجه بتقفل اكيوت تعمل وات؟ النوريا. يعني زي مثلا احنا في العمليه يجي الرب يعمل عمليه زي ما مكتوب عندكم في الورق بعد العمليه العيان خرج بالسريكشر اليوريتر يجي له وات؟ واحنا بنعمل عمليه كانسر دورن زي ما انتوا عارفين اليوريتر فين؟ ورا الدورن. دايما بقول لكم المعلومه دي حتى لما ناخد اناتو من المره الجايه يوم الجمعه. اليوريتر طوالها ليه؟ الكور. اليوريتر ورا الكور. واحنا بنعمل كوليكتومي واحنا بنعمل كوليكتومي عشان بنخاف نعور اليوريتر دايما نعمل ايه في اليوريتر؟ ايدنتيفيكيشن ونطمن عليه ان هو ايه؟ موجود. فاحنا مثلا سي مثلا بنعمل عمليه كور فاليوريتر مثلا اتعور من هنا حصل فيه ستريكشر العيان يجي له ايه على اللونج ران؟ العيان هيجي له ايه على اللونج ران؟ هيدروفروز. واحنا بنعمل عمليه بقى العمليه كانت منيله وجراح ضبط اليوريتر. يعني انا عادي يجي له ايه؟ انيوريتر. فالهايبر نيكروزس تعريفه ايه؟ كان نسيت اقول تعريفه في الاول. الهايبر نيكروزس عباره عن دايلاتيشن في البلفيك كراسيال ايه؟ سيستم او اسيبتيك دايلاتيشن. الهايبر نيكروزس هو الايه؟ سيبتيك. فتعريف الهايبر نيكروزس هو اسيبتيك دايلاتيشن في البلفيك كراسيال سيستم ديو تو بارشال اور انترميتنت اوبستراكشن. كان تعريف الهايبريد بروسيس. تعريف الهايبريد بروسيس دايلاتيشن في كل كريستيال سيستم, دايلاتيشن في كل كريستيال سيستم due to partial or intermittent obstruction. ما هيش اكيوت, الاكيوت ده بيعمل هايبريد بروسيس, الاكيوت بيعمل في الناحيه دي انيوريا. لا لا مش هفصل اللي انت ما تبقاش حزينك حاضر دايما تهتمهم في الامتحان ريتنشن وانيوريا. يوم ما بيجيب غالبا بيجيب ريتنشن وانيوريا وبيتكرروا كتير بتاع الامتحانات, حتى لو ريتنشن وانيوريا بيتكرروا كتير. ايوه بس انا قلت على الناحيه دي اكيد دي ما بتجيبش اكيد دي انفيريا على الناحيه دي بس عشان انت عارف الدقه في الالفاظ عندك مهمة جدا. طيب ايه اللي بيعمل هذا المفروض الثاني زي ما اتفقنا في اليونيلاترال؟ اسباب اليونيلاترال كلها غالبا بتبقى فين؟ في اليوريتر. فجوه اليوريتر هيبقى عندي رب ستون, دي بتعمل هذا المفروض. ميورال اهم حاجه فيها البي او جي, واهم حاجه فيها الهرز الايه؟ بريشر. اكسترا ميورال عندي ريتروكوزينال فايبروزز, واكسترا ميورال كمان يا ولاد ربنا يخليكم عندي لو في مثلا كانسر سيرفكس واخد ناحيه من اليوريتر او كانسر بلادر واخد ناحيه من اليوريتر. بعد كده عندي البايلاترال. البايلاترال البايلاترال هاي النفروزس بنسمه كونجنتال واكوايرد. كونجنتال وايه؟ واكوايرد. كونجنتال بالكونجنتال في حاجه اسمها كونجنتال دي ان او اللي مكتوب عندكم ديت. مكتوب دي ان او؟ دي ان او يعني بلادر نافي اوبستراكشن. في عيال بيبقى عندهم حاجه اسمها كونجنتال دي ان او يعني بلادر وبلادر نافي اوبستراكشن. وبيتعملوا عمليه اسمها دي واي سيكتوبلاستي. الاثنين حاجه واحده اهو. انا جاي بتاع الهيدروت او هيدروفوزس والصور بقى. طيب في كونجنت حاجه اسمها بلادر نيك ايه؟ اوبستراكشن. ده اللي بيعمل كونجنت بايلاتر هيدرو ايه؟ نفروزس. طيب ايه اللي بيعمل اكوايرد بايلاتر هيدرو نفروزس خدناه بقى؟ سبايلاتر ستون طبعا. البناء الكوستاليكا بروبليزيا مهمه جدا. البناء الكوستاليكا بروبليزيا مهمه جدا. الكانسر بروستات مهم جدا جدا جدا جدا. الكانسر بروستات مهم جدا جدا جدا جدا. الكانسر بلادر بيعمل ولا ما بيعملش؟ مش طبعا كانسر بلادر لازم كانسر بلادر يبقى داخل على مين؟ على يوتيريتي اورفيس. ما تنسوش طبعا في النساء مين كان بيعمل هايدرونفروزس؟ كانسر سيرفيس. ما تنسوش في الجراحه مين كان بيعمل هايدرونفروزس؟ عشان كده في الانفستيجيشن بتاعته كنا بنعمل له اي بي بي كانسر ريكتم. كانسر ريكتم بيعمل والكانسر هايدرون والكانسر سيرفيس كان بيعمل الحاجات دي كلها بتعمل هايدرونفروزس. ما تنسوش البنغازيزيس. البنغازيزيس ده كان بتعمل هايدرونفروزس لو مكتوبه اكتبوها. البنغازيزيس ده اللي بتعمل اكواير. البنغازيزيس اللي بتعمل اكواير دي بلادر نيك اوبستراكشن. دي الحاجات اللي بتعمل هايدرونفروزس. يبقى انت لما تيجي تكتب في الامتحان وهتبقى جالك مانجمنت اوف هايدرونفروزس يبقى اول حاجه لازم تكتبها الحاجات اللي بتعمل هايدرونفروزس. بعد ما تكتب الحاجات بتاعت هايدرونفروزس دي هتتكلم عن التصريح بتاع هايدرونفروزس. التصريح بتاع هايدرونفروزس كفايه قوي هو ايه؟ ترمينال يا اكسترا مينال. يعني ايه؟ يعني في ناس عندهم البلدس بره الكيدني, في ناس عندهم اكسترا مينال بلدس. الاكسترا يوم ما يجي لهم هايدرونفروزس هيجي لهم هايدرونفروزس اسمه اكسترا مينال. وفي ناس عندهم البلدكال سيستم جوه ده نورمال فاريشن, ده نورمال فاريشن بين البني ادمين. يوم ما يجي لهم هايدرونفروزس هيجي لهم انترا مينال هايدرو ايه؟ للفروزس. السطرين دول في الامتحان مش مهمين قوي, يعني السطرين دول بس في الامتحان انت بتعمل ايه؟ يعني السطرين دول تكتبهم في الامتحان انت كده سديت خانه مين؟ الفاصوليا. هذا الفروزس يا اما انترا رينال يا اما اكسترا رينال. بعد كده هنتكلم على كلينيكال بيكشر. طيب لما نيجي نتكلم على كلينيكال بيكشر وهذا الفروزس هتكلم على ثلاثه كلينيكال بيكشر. ايه الثلاثه دول؟ اول حاجه العيان هيبقى عنده كلينيكال بيكشر جوه اوف ذا كورس. الان احنا عندنا تكنيك بيكشر زي ايه؟ كورس وتلف دماغك مع نفسك حته حته. يعني ايه تلف دماغك؟ يعني اول حاجه خدناها الستونز. الستونز بتعمل ولا ما بتعملش؟ بتعمل بالنسبه بتاعنا ابلكيشن بيكتشر بين صور والله هيبقى في بين البين وهيبقى في بين البوليت والبين ده هيبقى ريكورد السلايد والبين ده سوبجكت وبين الزورتنج هيبقى في ضايق بين. بعد كده خلصنا الستوب لازم غالبا بتعمل بعدها هيبقى عنده فريكونسيز والتايتس والكلام ده كله. بعد كده هنعدي على الشابتر الثاني. الشابتر الثاني كان ايه؟ تيومرز الهايبر نفروما والنيفر بلاستوما ما بتعملش. الكانسر بلادر كان بيعمل راح كاتب كلمتين على كلينيكال بيشر بتاع كانسر ايه؟ بلادر. ان شاء الله سطر واحد الان هبقى عنده هيستري مثلا بين كوليماتوريا ونيكروتوريا تبقى دي غالبا تكون مثال ايه؟ كارسينوما. بين السيماتوريا ونيكروتوريا غالبا دي هتبقى مثال ايه؟ كارسينوما. بعد كده اتكلم على كلينيكال بيشر بنام مستهلك هيبرتيزيا كلمتين الان ده هبقى عنده كلاسيك بروستاتيز والحاجات دي كلها. بعد كده بنسيت اتكلم على مين برضه؟ اتكلم على بيلارزيزيس كلمتين لان هبقى عنده تيرمينال نيماتوريا وريتيف بولينج سيمبتومز لان احتمال يطلع عنده بيلارزيزيس. يفضل طبعا في الامتحان تكتب كلينيكال بيكتشر اوف كانسر ريكتوم بحيث ان احنا طبعا مش مهم كانسر سيرفكس مش هتقعد ببصر يعني بس ممكن تفهم الراجل انك انت فاهم ان الكانسر ريكتوم بيعمل ايه؟ هايدرن بروزس ويفضل اللي عندها هيبقى عنده كلينيكال ريكتوم. لو في هايدرن بروزس مع كلينيكال ريكتوم او الريشن اوف باول هابت يبقى غالبا عنده هايدرن بروزس دي تو كانسر ايه؟ ريكتور. خلصنا القصه بتاعت الكلينيكال بيكتشر بتاعت حاطط انا كاتب لكم هنا اكتب الحاجات دي ونستريس على كذا وكذا وكذا. بعد كده الهايدرونفروزز يعني هيبقى عنده ايه الهايدرونفروزز؟ هيبقى عنده ايه؟ هيبقى عنده سيستك ماس هيبقى عنده سيستك ايه؟ ماس فيلينج رينال ايه؟ انجل بالظبط هيبقى عنده سيستك ماس فيلينج رينال انجل والسيستك ماس دي فيها بوستيريور ايه؟ بلوطنا. ويمكن حاجه زياده كنت ناسيها المره اللي فاتت في الفرق بين الكيدني والسبليت ان في الكيدني اي كان انسويت ماي فينجر اباف السوالي في الكيدني اي كان انسويت ماي فينجر اباف الايه؟ السوالي. يبقى كده الان عنده وقت يبقى لما الاقي كيدني ناس والكيدني ناس دي سيستم والكيدني ناس دي فيها يعني دي الناس وكل التراكتر بتاعها وبعدين تبقى كبيره وسيستم فغالبا عندنا عنده هايبر نفروز. لان التاني لو دي هايبر نفروز هتبقى وقت هتبقى هارد وذكر الهايبر فروز تبقى سيستك ومحطره شكل الايه؟ الكيدي شكلها ريني فور. طيب بعد كده لو عايز ازود منك البيكشر ثالثه مش كاتبها لكم في الورق مش كاتبها لكم في الورق الان احتمال يبقى عنده وقت لو كونديشن باي لاترال رينال فيلير يبقى لازم اجي افحص العين دوت احتمال العين يبقى عنده كلينيكال بيكشر فور رينال فيلير لو في باي لاترال عنده ايه؟ مفروضه رينال فيلير كان بيحصل ايه بقى؟ يعني ايه يعني انت ايه اللي تعرفه؟ كاتبها لكم في الانيوريا كاتبها لكم في الانيوريا يبقى الورق من الانيوريا بالظبط لما البوتاسيوم بيزيد كان بيعمل مصر تويتشز واريزميا لما اليوريا بتزيد كان بتعمل شويه نوزيا وايه؟ وفومتنج كلمتين روبل يعني. كاتبها لكم في الانيوريا ورا اكتبوها هنا وخلاص عشان ما تنسوهاش لازم اتكلم كلمتين برضه لان عندي احتمال يبقى عنده هنا ليه؟ فيلير. لا انا احتمال يبقى عنده هنا فيلير. طيب كده انا اتكلمت على كل الكلينيكال فيوتشر وكده اتكلمت على الهوم اكزامينيشن والكلام ده كله. انا هنقول لكم الهوم اكزامينيشن والاكزامينيشن برضه هنبتدي نمشي الدنيا بالعرض. يعني نمشي الدنيا بالعرض يعني اول حاجه هنبص لو في تندرس لو في تندرس في رينال انجل لو في تندرس في رينال انجل يبقى العيان غالبا عنده وقت ستورم. لو العيان مثلا عنده سوبر كوبيك ماس والكلام ده كله يبقى العيان غالبا عنده كانسر ايه؟ بلادر. هنعمل بي ار ولما نعمل بي ار هكتب حاجات مين؟ البروستيت. لما نعمل بي ار هكتب حاجات الايه؟ البروستيت. لما نيجي انفستيجيت العيان هتلاقي الدنيا شبه لما نيجي انفستيجيت العيان الانفستيجيشن بتاعت الهايدرو بروسس والفايندنج بتاعتها تقريبا نفس الحاجات اللي انتوا ذكرتوها في الهيماتوريا يعني تقريبا نفس الحاجات. اول حاجه هنعمل يون اناليسيس هعمل يون اناليسيس في الوقت نفس الكلام بقى ار بي سي ده احتمال يطلع فيه ستونز على سيتوز فور مالجنت سيلز وندور على كريستال وفيري كريستال يبقى فيه اوكزاليت ستون يو بي اتش الكلاين يبقى غالبا فوسفيت ستون ويوريك اسيد كريستال يبقى غالبا فيه يوريك اسيد ايه ستون. بعد كده هعمل كيدي فانكشن تيست وكيدي فانكشن تيست طبعا مهمه جدا. بعد كده هعمل بي اكس راي عشان خاطر مين؟ هعمل بي اكس راي عشان خاطر مين؟ الستون. بعد البي اكس راي هعمل لك الاي بي دي واقول نفس الكلمتين يعني الاي بي دي فور ريزولوت الستون الاي بي دي تو اسس الفانكشن بتاع ايه؟ الكيدي. الاي بي دي دوت هلاقي فيه فاليتيشن في البيلفيك كريسيال ايه؟ سيستم. الاي بي دي ممكن الاقي فيه ديفكت لاتر اللي بكانسر بلادر. الاي بي دي ممكن الاقي فيه ديفكت من تحت يبقى فيه ملف مستهلك كارفيزيا وفيه كانسر ايه؟ بروستد. الاي بي بي اذا مهمه جدا ما تنسوهاش لو في ستريكشر يوريتر الاي بي بي لو في ستريكشر يوريتر الاي بي بي لو في ستريكشر يوريتر هيبان. بعد ما عملنا كل الانفستيجيشن ممكن نعمل برضه سونار السونار عشان ريدوس ستور السونار بيبين برضه في هذا البروسس والسونار بيبين في سيك دوار سيك بتاع كيدني بارينكما وترانس ريكتال الترساوند لو مش مكتوب هو زودوها ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड का सेमिनार दूसरा रेक्टल एनेस्थीसिया और ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड फॉर कैंसर प्रोसेस एनाकोडी बायोप्सी। العيان دوت هنعمل فيها ايه؟ لو جبنا non-functioning, you break them. لو هات من الدروس اسمها non-functioning كيدني واحدة هنعمل ايه؟ you break them. هنا بقى هنا بقى امتى اقول الكيدني دي non-functioning؟ يعني امتى احكم على الكيدني دي بالاعدام؟ لا ثلاث حاجات عشان احكم على الكيدني بالاعدام بكاتبها لكم تحت. لازم ثلاث حاجات تتجمعوا في الكيدني تحكم عليها بالاعدام. دي خلاص non-functioning. أول حاجة كيدني نو فانكشن، كيدني نو فانكشن مش بالاي بي بي، كيدني نو فانكشن بالانفيوجن بايوجرافي، بالانفيوجن بايوجرافي وزي ما علي قال بالدنسا سكان او برينال سكان. يبقى لازم اعمل حاجتين، الحاجتين دول يطلعوا لي، عارفين لو طلعوا لي 0.1 فانكشن تبقى كيدني دي فانكشن. عشان اقول كيدني دي فور ديفريت لازم ثلاث حاجات. أول حاجة كيدني دي زيرو فانكشن بحاجتين، زيرو فانكشن بالدنسا سكان او بلاش يعني كلمة اسمها منيل اسمها خلاص ايه؟ رينال سكان وزيرو فانكشن مش بالاي بي بي، زيرو فانكشن بمين؟ بالفيوجن ايه؟ بايوجرافي بلس السيناريو يقول لي فيري سيم بانكنا. السيناريو يقول لي فيري سيم بانكنا عشان كده السونار الناس اختلفوا فيه. في ناس كتير جدا قالوا السونار ده ما هوش بيقول لي الفانكشن بتاع الكيدني، وفي ناس ثانيه قالوا لا السونار بيقول لي الفانكشن بتاع ايه؟ الكيدني. لان كل ما البانكنا تبقى فيري سيم ده معناه الكيدني دي الفانكشن بتاعها ايه؟ قليل. فالناس اختلفت في الحته دي. في ناس كتير جدا تسالوا السونار كيدني فانكشن تيست يقول لك اه، وفي ناس ثانيه يقول لك السونار كيدني فانكشن تيست يقول لك ايه؟ لا. عشان اقدر اعمل كده هتفرق ان هعيشه يعني لو هي ما هقول لك. طب نفترض العيان طلع عنده باي لاترال نون فانكشننج. لا باي لاترال نون فانكشننج ما بنعملش باي لاترال ليفتكتو. طب ما فهمتوا حاجه. طيب انتوا مقتنعين بدي الاول ولا لا؟ لو قولي لاترال نون فانكشننج هنعمل ايه؟ ليفتكتو. خلاص حتى لو عالجت السبب طبعا بعد كده بنعالج الايه؟ السبب بس عالج الغاز مفروض بايه؟ بالبريت. طب لو باي لاترال نون فانكشن اعمل ايه؟ هنسيبه واقف بس ما يعني ما ينفعش اسيبه برضه. ليه بقى؟ باي لاترال نون فانكشن بياخد يعني اخر فرصه، اخر فرصه بتعمل له وقت بتعمل له باي لاترال نتروستومي. بتعمل له باي لاترال ايه؟ نتروستومي. لعل لو عسى يرجع فانكشن لو خلاص بعد باي لاترال نتروستومي بدون نون فانكشن يبقى الان ده هعمل له وقت. هعالجه على انه رينال فيليا واعمل له بعد كده رينال ايه؟ ترانسبلانت. وعلى فكره عايزين تحطوا فوق الريتم اللي هنا ده بيقول لك نون فانكشن اجرب نفروست من الاول تنفع. قبل ما تقول انت دخلت على طول تنفريتوني حتى لو هي يوم لاتر نون فانكشن ممكن ساعات تديله يعني ممكن تقول نفروستو هي ترايل. ممكن تقول نفروستو هي ايه؟ ترايل. لو فضلت نون فانكشن يبقى نعمل وقت نفريت. مش غلط يعني في ناس بيجربوا نفروستو من الاول لعل وعسى تقوموا تشتغل تاني. نفروستومي يعني طلع منها على بره زي ما انتوا عارفين. نفروستومي يعني طلع منه اليورين على بره زي ما انتوا عارفين. لا اليوري لا ما تغسلش يا رامي. باي لاترال العين نفروستومي يعني تشتغل ما تشتغلش. باي لاترال نفروستومي لعل وعسى تشتغل ما تشتغلش يبقى العين خلاص عايز فور باي وات. ثالث او على اللونج ران يعمل وات. ترانسبلانت. وعلى فكره برضه انتوا عارفين طبعا في الترانسبلانت ما بنعملش نفريتومي. تتحط في ليليا فرصه ما العين ما بيعملش ايه؟ نفريتومي. والرينال ارتري الرينال ارتري بتاع الدونر بيتعمل له انستموزس مع مين؟ يعني في الرينال ترانسبلانت البيزي بتاعتها العين ما بيعملش ايه؟ نفريت. العين ما بيعملش ايه؟ نفريتومي. بياخدوا كيدني كتير بيحطوها طبعا في ليليا فرصه زي ما انتم عارفين. والرينال ارتري بتاع الدونر بيوصلوه مين في ريسيبيانت؟ ولا اكسترنال ليليا؟ مين اللي عامل مليون مره البروستات؟ التاني ليه كام؟ طبعا. ليه التاني ليه كام؟ عشان اي مصيبه فيه بقى هيجي له ايه؟ اكيد له مين في سكينة. لما الانترنال ليك ممكن نعمل فيه لايجيشن والكلام ده كله لان في انستموزس مع الانترنال ليك مع الناحيه الثانيه وقصص كتيره وانستموزس مع البرانش بتاعت الاورطه فعشان كده اكيد بتتوصل للانترنال ليك ده معلومه ليك جدا. طيب انترنال كيدني جديده بتتوصل بالانترنال ليك وليس ايه؟ اكسترنال ليك ليس الاكسترنال ليك عشان الاكسترنال ليك بتاع بلس سبلاي بتاع اللور دي الاكسترنال ليك يا عم. طيب مين تاني المفروض اتكلم عليه في الميتين في هذا البروسيس؟ البي يو جي. من ضمن حاجه هنا بقى يعني لما نيجي نتكلم هنا مش انا من ضمن الاسباب قعدت اقول لك البي يو جي يفضل تحط الاسباب دي بقى مع الاسباب ديت يعني من بعد ما تخلص اسباب هذا البروسيس يبقى حط وراها اسباب وات البي يو جي. طيب البي يو جي بتيجي في العيال الصغيرين بتولد عندهم حاجه اسمها كونجنتال بيلبر جنكشن ايه؟ اوبستراكشن. وده ساعات بيبقى مورر ساعات بيبقى اكسترا مورر ساعات بيبقى اكسترا مورر. يورال يابانا فينا تنودز يورال بيبينا تنودز وميورال كمان هنا ساعات بيبين كوردنت موديلتي وميورال ساعات بيبينا كوردنت موديلتي يعني اليوم الحتة دي من الأول اليورال أو من أول الدلبس نتياش ايه contraction في كوردنت موديلتي يعني ايه تاني بيعمل بي وجي في حاجة اسمها apparent renal artery الابرنت بين الارض ده يعني ايه كلمه ابرنت مش ابرنت يعني ايه كلمه ابرنت غريب ابرنت يعني غريب في حاجه اسمها ابرنت بين الارض بتيجي توقفت على البيج والبيج جامب بتعمل هايد واي بتروزز وساعات العام بيطلع منها بوليب او تيومر صغير عيال صغيرين بيطلع لهم بوليب او كونجنتال انوملي تيومر صغير كده الحاجات دي كلها بتعمل وقت بي او جي البي او جي ده تبع الدبل هايد واي بتروزز والبي او جي تحط الاسباب دي فين اول ما تكتب بي او جي مش بنزلها حاطين اسباب ايه؟ بي او جي في اليونيلاترال بايلاترال كنا حاطين ليه؟ البي او جي اول ما تكتب بي او جي يبقى تروح كاتب الاربع حاجات اللي بيعملوا ايه؟ بي او جي يا اما كونجنتال ستنوزس يا اما انكوردنت موتيلتي يا اما فيها بالانس جينال ارتري يا اما في بوليب او كيف صغير عند البيج والبيج جنكشن ايه؟ اوبستراكشن البي او جي هو هايدرو نفروز يعني هو هايدرو ايه؟ نفروز بالظبط الاقي البي او جي دوت في الاي بي دي يبان حاجه مهمه جدا بقى في الاي بي دي هي اكتر حاجه بتبان هايدرو نفروز وزود هايدرو ايه؟ يوردر عامله كده زي مين خدناها في البيلري زي كلاسكين اما في كلاسكين هي الحاجه اللي كانت بتعمل اوبستراكشن بس كانت بتعمل فاليديشن فوق وكلاس بتوع هاي تحت منين؟ من تحت هنا برضه الان حاجه عنده ايه؟ هايدرو نفروز من غير هايدرو يوردر يبقى ايه؟ واليوردر يبقى ايه؟ نورمال كلها او كلها بتتحط يا سلمى هو بس نورمال ده يوزر كمان بيبقى ايه؟ كلها بتت واليوزر كمان بيبقى كلها بتت طيب البي او جي ده علاجها ايه؟ البي او جي بدون الغطي بدون تكون نظر بالتفاصيل انت بتكتبها كتريتا بتعمل له عمليه اسمها اندرتون ايز بتعمل بايرو بلاستيك يجي بيظبطوا كده بيلدس معرفش بيعملوها ازاي طبعا بس العمليه اسمها اندرتون ايز او اسمها بايرو بلاستيك الباين فروزز لو جالك من تعام باين فروزز اكتبه زي هذا من فروز بالظبط اهو هو عايز من فروز بنفس الاسباب بكل حاجة الباين فروزز عبارة عن ايه عبارة عن هايد من فروزز وحصل عليه انفكشن بس الكلمتين الجداد في الباين فروزز هي برايمري يا سكندري برايمري يعني حصل هايد من فروزز وباين فروزز فين في نفس اللحظة سكندري يعني حصل هايد من فروزز الاول وبعد مثلا سنتين ثلاثة اربعة خمسة شهر اثنين ثلاثة الان جاله سكندري باي نفروز يا برايمري يا سكندري فمين يبقى كبير مين يبقى صغير يعني مين انت كبير تبقى كبيره ولا انت كبير تبقى صغيره في باي نفروز سكندري طبعا بتبقى ايه كبيره جدا السكندري بتبقى كبيره جدا عشان الان بعد ما هدر نفروز السلطه وبعدين حصل له باي نفروز والباي نفروز طبعا البرايمري بتبقى ايه صغيره ومش هتكبر ليه مش هتكبر؟ لان العيان هيموت من سيبتسيميا قبل ما ايه؟ ما تكبر بالظبط العيان هيموت من سيبتسيميا قبل ما تكبر بالظبط باين فروزز العلاج الباين فروزز زي علاج الهايزن فروزز بالظبط الفرق الوحيد بس في الباين فروزز لازم ابتدي بوقت وانس في باين فروزز لازم ابتدي بوقت لفروزهم بعد كده بعالج الايه؟ الاسباب فانت لو جالك من امتحان باين فروزز اكتب زي الهايزن فروزز بالظبط مع الحتتين دول عباره عن هايدرو نفروزس زي الانفكشن والباثولوجي بتاع الهايدرو باين نفروزس بدل ما هتكتب بين ترينا وين؟ ويف ترينا هتكتب وات؟ برايمري وين؟ وسكندري مع الاسباب مع العام ده طبعا هيبقى بيفرش والكلام ده غريب دوت في كلينيكال فيوتشر العلاج هنبتدي بوات؟ نفروستومي ما اعرفش بعد كده هنتكلم على الريتنشن يعني في الامتحان ريتنشن اتكلم ازاي على ريتنشن بالظبط هتكلم على الكيوت كرونيك ايه اللي لو جالك في امتحان اكيوت لو جالك في امتحان اكيوت ريتنشن بالظبط يبقى هتكلم على الكيوت ليه وكرونيك هتكلم على ريتنشن يبقى ريتنشن اكيوت كرونيك جالك في امتحان اكيوت ريتنشن يبقى هنتكلم على اكيوت ايه؟ الاكيوت ريتنشن اول حاجه قالك فيه اوبستراكتيف كوزز يعني ايه تعريف الاكيوت ريتنشن؟ الناس المليانه والعامل فعلا دي بتريد سبايك اوف سيفير ايه ديزاين بالظبط. هنيجي نتكلم على التنشن او حاجه كده تورجي بيدورز دي عن حاجة افتراض كوزز دي لو افتراض بايه كوزز ايه اللي خدناه يعمل اكيوت التنشن ناخدهم حاجه حاجه. ايه اللي احنا خدناه في المنهج؟ ايه اللي احنا خدناه في المنهج يعمل ايه؟ ريتنشن وريتنشن لغايه هنا يا اولاد ريتنشن لغايه هنا. اليوريثرا ايه اللي بيعمل فيها ريتنشن؟ اكثر حاجه ستون. وايه ده اللي بيعمل في اليوريثرا ريتنشن؟ رابشر اليوريثرا. رابشر اليوريثرا انت طبعا بيعمل ايه؟ ريتنشن. يبقى في ريتنشن اليوريثرا. عايز تزود بقى الاسترايتس الكلام ده كله ده برضه بيعمل اكيوت ايه؟ ريتنشن. بعد كده خدنا المنطقه دي. ايه اللي في المنطقه دي كان بيعمل اكيوت ريتنشن؟ دونات وصلت كاربيزي وكانسر ايه؟ بروست. دول كان بيعملها اكيوت ريتنشن ليه؟ عشان حصل ديما فين؟ بريسينتر. كونجكشن وديما بريسينتر البروستات. طبعا عايز تزود بروستاتايتس عايز تزود بروستاتيك ابسس دول برضه بيعملوا اكيوت ايه؟ ريتنشن. بعد كده نطلع في البلادر. ايه اللي بيعمل اكيوت ريتنشن من البلادر؟ لا من البلادزيزز. لا ولا نيلة ولا ستوم ولا بلادر نيف اوبستراكشن. اكتر حاجه كانسر والكانسر كل نفسه بيعمل ريتنشن. الكانسر بيعمل ريتنشن مين ازاي؟ بيعمل كلوت ريتنشن. الكانسر مين اللي بيعمل كلوت ريتنشن؟ يعني اللي بيحصل بيدي من التيومر بتيجي هنا تقعد في جوه لسه حتى بلاد ايه؟ بلاد وفضل وبتقول صح صح حاجه. ده صح حاجه. يبقى لما تيجي تكتب الاكيوت ريتنشن عندي اول حاجه الاوبستراكت كورس. هتكلم على السوني ريسرا، هتكلم على اوتوماتيك دروب ريسرا، هتكلم على الاسترايتس، هتكلم على دنايت بروستاتيك هايبوكريزيا، هتكلم على كانسر بروستات، هتكلم على بروستاتايتس، مش هتكلم عن كل ده، هتكلم عن اسباب يعني. بعد كده هتكلم على كانسر بلازر ده برضه بيعمل اكيوت ايه؟ بتاع. كل الحاجات دي اسمها اوبستراكت ايه؟ كورس. كل الحاجات دي اسمها اوبستراكت كورس. بعد كده مهم جدا عندنا في الجراحه الاستاسموتيك. استاسمو من كتر البين. ايه اكتر حاجه بتعمل استاذن من كتر البين؟ دي السيرجري. ويمكن دي تكون حتى من نفس الاوبرتيف الموست كومن كومبليكيشن. يبقى ايه هنا السيرجري من كتر البين؟ البين ده سيمبثاليك اوفر ستيميليشن جامد وسيمبثاليك اوفر ستيميليشن في المنطقه بيعمل استاذن في السفنكتر. عارفين المعلومه دي ولا مش عارفينها؟ عارفين اللي بيعمل عمليه شق وبواسير وفشل والكلام ده كله اكتر حاجه بتجيله في اول يوم حاجه اسمها احتباس دوري ولا كونتياتر هيرونيك ولا مش عارفين المعلومه ديت؟ طب لو مش عارفين المعلومه دي، المعلومه دي فيري فيري فيري فيري كومن. يعني العادي اساسا اللي بيعمل اي هنا سيرجري بيجي له اكيوت ايه؟ ريتنشن من استاذ فين؟ في السنتر. بعد كده عايز تحط بقى دايابيتيك دراسي، عايز تحط سبانال بورد، عايز تحط خد اي حاجه. طيب دلوقتي احنا عملنا ايه اول حاجه زي ما اتفقنا؟ حطينا الاسباب، حطينا الايه؟ الاسباب. بعد كده حاجه اتكلم على مين بعد الاسباب؟ الكالكوليشن. طيب ليه كانت تكشف؟ هتكلم عن مين ومين؟ هتكلم عن مين ومين في السكيما العامه؟ هتكلم ده هاند ريفلوز. اول حاجه اعرف اللي عنده اكيوت ريتنشن. اللي انا عنده اكيوت ريتنشن هيبقى عنده ايه؟ قبل الكورس هيبقى عنده ايه؟ هيبقى ايه؟ انيريتد تو ميكيوريت او فيلير اوف ميكيوريشن انسبايرد اوف سيفير ايه؟ ديزاير. اجي افحص اللي عنده دوت هلاقي عنده ايه؟ هلاقي عنده هارت او بلاش هارد عشان هارد يطلع انها سوليد. هلاقي عنده تندر اللارج سوبر كيوبيك ايه؟ ماس. ممكن تبقى حاطه ريش جنيه امبيرس. وده الفرق بينه وبين مين بقى؟ الانيوريا. بالانيوريا العام مش قادر يونيت او مفيش سوليد وفي نفس الوقت البلازر ايه؟ فاضيه. بالظبط. فعشان كده العيان اعرف ان هو اكيوت ريتنشن يا بنات يبقى عنده فيزيو ريتنشن بالظبط فظيع جدا. فحط البلازر اللي ايه؟ سوبر كيوبيك ماس مليانه يونيت. طيب بلس العام لازم يبقى عنده وقت يسرق ذا كورس. يسرق ذا كورس وابتدي افرد ده. افرد كمين يسرق ذا كورس. والله عندي لو عندك كان كبير في السن واللي عندك كان عندي كلاسيك بروستاتيست يبقى غالبا عنده بنات بروستاتيك ايه؟ والله اللي عندي لو في يوم من الايام كان عنده فريكونسي وكان عنده ترمينال هيماتوريا وكان عنده سيستايتس يبقى عنده وقت. بالظبط تكون يا جماعه دي عيان في يوم من كان عنده ستايت كان عنده ترن انيماتوريا كان عنده فريكونسي يبقى عنده غالبا كان عنده ستون بلازر وعدت فين؟ في دول لسه. والله انا عندي لو عنده كانسر بروستاتيزم يبقى عنده غالبا عنده بناء بروستاتيك ايه؟ هايبرتريزيا. والله انا عندي لو في يوم من كان عنده هيماتوريا مع الكريبوريا يبقى غالبا عنده كانسر ايه؟ بلازر. والله انا عندي لو كان عنده استروما يبقى غالبا دي وقت او فراكشر بيلدس بالذات لو انا كان عنده يوتيوب اكسنت وفراكشر بيلدس يبقى غالبا عنده وقت ربط الوريثرا. والله العيان دوت لو كان عنده سمويلة في دايما نقول لو عنده هيستروبينال سيرجري غالبا عنده توت تنشن دوت هنا ليه سيرجري. هنيجي نفحص العيان, حفظ العيان كله في المنطقه, طب هنلاقي البذر مالها اللارج, هنلاقي البذر ايه اللارج, بعدين انزل افحص تحت والله اعمل له بي ار وانا اقول بي ار ليه وانا اقول بي ار. ايه الحاجات اللي احنا قلناها تطلع بالبي ار؟ اول حاجه الكوست بتطلع بالبي ار, الان انا عنده بنات بتطلع كابتريشن بالبي ار وهو الكابتريشن بتاعتها. ايه تاني كان بيطلع بالبي ار؟ ستون ايه اللي كان بيطلع بالبي ار؟ بروستاتيك يوريسرا. الستون اللي كان بيطلع بالبي ار هي البروستاتيك ايه؟ يوريسرا. يوريسرا طيب ايه تاني كان بيطلع بالبي ار؟ بتاعي هما الاثنين دول بس. هنبص على الجينيتاليا, ايه يوميليتي جينيتاليا والبرينيال, ايه يوميليتي برينيال وجينيتاليا؟ ايه يوميليتي؟ يوميليتي ليك باليوريسرا. لو العين كان معاه بليك باليوريسرا يبقى غالبا ده ربط اليوريسرا, احنا لسه ما اقترحناش ربط اليوريسرا, بس ربط اليوريسرا كان بتعمل بليك باليوريسرا. يهمني كمان لو العين ده كان عنده برينيال هيماتوما, لو ما عرفناش يكون برينيال هيماتوما يبقى ده ربط اليوريسرا. الربط اليوريسرا كلاسيكال تريد اوف, الربط اليوريسرا كان كلاسيكال تريد اوف, كان كلاسيكال تريد اوف وات؟ كان كلاسيكال تريد اوف اكيوت ريتنشن, اكيوت ريتنشن وبليدنج في اليوريسرا, وبليدنج في اليوريسرا ما كانش في بين, وكان في الحاجه الثالثه برينيال هيماتوما. ربط اليوريسرا از كلاسيكال تريد اوف. ربط اليوريسرا كانت ثلاث حاجات, العيان عنده توت ريتنشن مع بليدنج في اليوريسرا مع برينيال هيماتوما. يبقى العيان دوت يا اولاد ربنا يخليكم لو كان عنده بليدنج في اليوريسرا او كان عنده برينيال هيماتوما مع ريتنشن يبقى غالبا ده ربط اليوريسرا. كده فحصنا العيان. بعد ما نفحص العيان عايزين نعالج العيان, عايزين نعالج الايه؟ العيان. فهنعالج حاجه حاجه, في الجنرال رولز وبعدين نعالج حاجه حاجه. الجنرال رولز وعالج حاجه حاجه. طبعا بريتنشن مفيش اي بي بي, بريتنشن مفيش ايه؟ اي بي بي مفيش. الكلام اللي انا لسه قايله اللي هو الهيستري ديتكت لاترال والهيستري ديتكت من تحت لان العيان محصور. فالانفستيجيشن هتكتب ايه؟ ممكن اعمل كيدي فانكشن تيست, ممكن اعمل يون اناليسيس, ما هو الجاي دول من الاخطار يعني. ممكن يعمل سونار عشان يطمن دي ايه؟ بالسونار هنلاقي دي ايه؟ بلازر. بالظبط. ممكن يعمل بي اس ري عشان يستون ايه؟ يوريسرا. يعني الانفستيجيشنز هنا في ريتنشن والانيوريا, في ريتنشن والانيوريا الانفستيجيشنز بنعمل وقت المينيمم في ريتنشن والانيوريا. ما حدش بيتعامل يقعد يكتب اي بي بي وي وي وي وسي بي والحاجات دي كلها اللي جت في الهايدرو بروسس كانت فين؟ في الهيماتوريا. طيب هنعالج العين واحد واحد. حابب ناخد مين في الاول؟ ناخد اول حاجه الجنرال رولز. اي عيان, اي عيان محصور كده جالي محصور, اديله انالجيزك, اديله انالجيزك واحط سوبر فلويد دوت فومنتيشن, واحط سوبر فلويد دوت ايه؟ دوت فومنتيشن, بنقول ربنا يسهله. ده الجنرال رولز دي. وممكن نحن شويه فرص الكاستو ايه؟ ما يبالي حاجه بسيطه كده. ده ده على العيان مش هيفوق, ناخدهم حاجه حاجه, ناخدهم حاجه حاجه. بتاع الانرترز بيفك ازاي؟ محدش يضحك من الحروب. بتاع الانرترز لا مش قسطره, قبل ما نقسطره بنجرب حاجه. بتاع الانرترز بيفك, حد عمل عمليه و... او سمع الكلام ده؟ بتاع الانرترز بيفك ازاي؟ قبل ما افتح له ميه جديد بتاع الانرترز قال لك اول حاجه العين يبقى برايفسي, العين يبقى برايفسي. تاني حاجه بنعملها نحط الكوره في السخنه اللي هي سوبر ايه؟ كيوبيك. ثالث حاجة بنركبه على حد السرير زي الحصان. لعل وعسى يعمل ايه؟ يورينيشن. كل الحاجات دي بتساعد, على الريفلكس بتاع اليورينيشن. رابع حاجة بندخله الحمام, ونفتح جنبيه صوت الحنفية بالراحة خالص. ده بيدي احساس ان الدراما بيعمل ايه؟ يورينيشن جنبه بيعمل ايه؟ بالظبط. احنا الولاد ما تعرفش ليه كده, اي واحد داخل الحمام طب انا جاي معاك جاي تعمل ايه معاك؟ هو كده في العز بتاعه بيعمل يورينيشن, بنعمل يورينيشن. ما انا غطي تحت يا ابني, ما ده عريان مش عريان يا بابا. ايه؟ ايه؟ يا فندم؟ طب ما انا جاي عليه بلاستر, ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ ما انا هتعالج ازاي على البداية؟ ايه؟ ما بهزرش. ايوه ايه؟ فيري جود فيري جود. ده بتاعت الفاكس بتاع الريشن والله. جرب انت اطلع على الكرسي دوت وشوف هتعمل ايه. انا مش بهزر عشان كده الكلام ده بجد تكتبه انت عندك مصداق ده كلام علمي ما علينا كده. احنا فاكرين الريتنشن بتاع مين؟ في الاخر خالص بقى لما فاكرش يبقى نعمل له ايه؟ اسطر وكله بس ولا ربنا يخليك. الاساطير كلها في الريتنشن الاساطير كلها في الريتنشن بتبقى ايه؟ بتبقى بوليس ولا نيلتون؟ نيلتون اوعى تكتب بوليس. بوليس از بيتا مستيك حاطينها في العيان. لا يا بطمة ما لو في الداء ميلتون ناخدهم حاجة حاجة ده احنا نجيب له ميلتون عشان هي مرة ايه خلاص بتاعت الكسر هي بتبقى تريب الفولس. طيب بعد كده هنعالج الاكيوت تنشن بتاع بنام بروستاتيك ايه هايبربيزيا. فالاكيوت تنشن بتاع بنام بروستاتيك هايبربيزيا هنبتدي بالجنرال دوز. لو ما نفعش هنجيب له اسطرة. الاسطرة بتبقى سهلة ولا صعبة في الناس العواجيز؟ صعبة جدا. الاسطرة بتبقى صعبة جدا لان اللنسة بتبقى ضيقة وفي بروست الضغط عليها. بعد كده احنا بنجرب في الاول الاسطرة. مع الاثنين تركبوا الاسطره بنعمل سوبر فيوز ستوستومي لان مسموح. مش عارفين نركبوا الاسطره هنركبوا سوبر فيوز ستوستومي. والسوبر فيوز ستوستومي من الحاجات اللي عليكم في الاوبرا في الانديتيز. في عمليات صغيره كده في الاوبرا في الانديتيز لكن شرحت هنا. انت بتوصل الدور بالظبط في تركيوس الانديتيز وفي سوبر فيوز ستوستومي الانديتيز اللي هي من ضمن الماينوري بروسيجرز. طيب يبقى هنركبوا السوبر فيوز ستوستومي. السوبر فيوز ستوستومي دي عمليه وفتحك من الشيل وريفلكشن من الماسلز وقصه كده. فعشان كده اخترعوا حاجه جديده كده اسمها سيستو جاس. حد سمع عن سيستو جاس؟ سيستو جاس دي بتبقى زي ابره رفيعه كده بتتبكك ايه؟ على طول كده بوتل ايه؟ انا نسيت يعني زي بيرت مين بالظبط زمان ودلوقتي؟ زي بيرت فلبيوستومي ودلوقتي بقى اسمها ايه؟ كريكوسالوتومي بالظبط. لازم نركبه هنبوره بنركبه ايه؟ بتاع طياعة اسمها فيكو سيروتومي. دي فكرة السيستو كاس. السيستو كاس هي لازم نركب دور فيهم سوبر توبك بنركبه بتاع طياعة كده سوبر توبك اسمها سيستو ايه؟ كاس. يبقى الاول هنغسل العيان. معرفنا ان نغسل العيان يبقى العيان ده هركبه السيستو كاس او هركبه سوبر توبك ايه؟ تستوستومي كده الحمد لله العيان فك. عيان فك فك تمام. بعد ما فك فك تمام اعمل له ايه؟ اكمل بقى العلاج. والله لو دي اول مرة اجيب اكيوت ريتنشن لو دي اول مره يجيبها كلوت ريتنشن يبقى انا عندي هنعالج وقت ميديكال واتكلم في امتحان على ميديكال ايه؟ تريتمنت ان شاء الله حتى انيوميريشن يعني وقت في الويتنج يعني اللي عندي دوت هنديله 5 الفا ذا تيست يعني اللي عندي هنديله الفا ايه؟ موتر. لو ريفرنت اتنت وكلوت ريتنشن يبقى انا عندي هعمل له كانسر ريسر بروستاتيكتومي. اي عيان دوت هعمل له ايه؟ كانسر ريسر بروستاتيكتومي هعمل له او هعمل له ايه؟ اوبن بروستاتيك مش ليه اللي سنه اوبن بروستاتيك من الاول دي اللي هي كلام كلاسيك يعني يا اما ترانس وزايك يا اما سوبر ايه كده كده على التوت تنشن بتاع مين؟ انواعين بتاع لينا سيرجي وبتاع مين؟ البناء بتصلي كابوكيز هنعلم بتاع كانسر بتاع كانسر بتاع كانسر اللي اصعب شويه في العلاج بتاع كانسر برضه هنبتدي بقطره. وخدوا بالكم كل حاجه في الاول لازم بنعمل ايه قبليها؟ الجنرال رولز اللي هم الثلاثه مش كلهم بيركبوا على حافه السرير مش كلهم بنحط الحنفيه كلهم بس شويه برايفسي وشويه سوبر بيبك ريكومنديشن. طيب هنركب له اسطره ما نركبش الاسطره هنركب ايه؟ هنركب سيستو كاس او هنركب وات؟ سوبر بيبك ستوستري. طيب في الاكيوت ريتنشن لو برضه من ضمن الاوبشن بتاع التريتمنت بتاعتها بندي انترا فينس ومبان في الاكيوت اتاك لان ممكن ياخد انترا فينس ومبان اللي هي الهرمون اللي تريتمنت عشان يعني يقلل السايز بتاع التيومر شويه فنعمل يمسح انترا فينس ايه؟ مورفان. بعد كده العيان يا ولاد ربنا يخليكم بتعمل له اسسمنت عادي. العيان بعد ما الاكيوت ريتنشن تخف اعمل له اسسمنت عادي ولو التيومر طلع اوبربل اعمل له وقت. راديكال بروستاتيكتومي ولو التيومر طلع اوبربل هيكمل ايه؟ هرمون. ما هو يعني برايفس يعني مش هتقدر تتفرج على ماتش الاهلي والترجي. برايفس يعني هو اربع خمس دقايق مع ناس بتحضر الانديه تخيلوا الجو في يوم مباراه حلوه ده بالظبط. ايه؟ لا مع انترافينس. يعني هي مكتوبه في كتب بتكتب مره. لا انا عسى ربنا ايه؟ يكرمه يعني. بعد كده معالج الاكيوت ريتنشن بتاع الرابتر والاسرى. قلنا الرابتر والاسرى بنعالجها ازاي؟ الرابتر والاسرى بنعالجها ازاي؟ لو لسه فرقع طبعا في ضغط ولسه كنت قد كده ركب ايه اصلا في ضغط ولسه كان كنت قد كده ركب ايه اصلا عشان كده برضه السؤال انت عامل اللي جالك السؤال انت عامله فاكرين السؤال لما جالك قالك عيان عنده فراكشر بيلفس انا جالك عيان عنده فراكشر بيلفس انت جيت الامتحان وجلست كوما سكور سكيل كان بتاعه 9 وقال لك العيان ده ممكن اعمل له كل حاجه ما عدا ايه ما عدا ركب اصلا دي حلها صح حلها غلط كان كنت قد كده راكب قسطره كان كنت قد كده راكب قسطره الفراكشر بيلفس ربنا يبقى عنده ورد راكب الوزن وكان من ضمن الاختلاف حطيت لك راكب له تيوب كنت ليه راكب له الدكتور تيوب عشان جلاس الكوما سكور بتاعه كان كام؟ 9 وزي ما اتفقنا اي جلاس الكوما سكور سكيل 9 فما قال يبقى انا لازم اركب ورد عنده الدكتور تيوب فلو انت في امتحان راكب الوزن يبقى لازم تكون اول حاجه اللي عندك كنت قد كده راكب له ورد قسطره بعد ما كنت قد كده ركب له قسطره على جربت الريسرا سوبر كوبكس ستورستومي الريسرا ما بتتخيطش ليه الريسرا ما بتتخيطش عشان خاطر العيان دوت ده دي بتبقى بالظبط بتتخيطش رفيع والرفيع فيحصل فيه ايه؟ فريكشن فعشان كده علاجها كمان ان احنا نعمل سوبر كوبكس ستورستومي يعني اعمل دايفرجن وبعد ثلاث اسابيع او بعد شهر كنت بنعمل حاجه اسمها ماكتوريتنج سيستو ريستروجرام كلمه ماكتوريتنج سيستو ريستروجرام ده هتقولي الريسرا هتطلع ويني لو وصل لها مين كويس نحمد ربنا لو وصل لها مين بالفريكشر فلان ده طول عمره بيقعد يعمل لسه ايه؟ دايابيتس. طيب ازاي اعالج بقى الاكيوت ريتنشن بتاع كانسر بلادر؟ ازاي اعالج الاكيوت ريتنشن بتاع كانسر بلادر؟ علاج الاكيوت ريتنشن بتاع كانسر بلادر اللي هو بلوت ريتنشن اللي هو بلوت ريتنشن ده علاجه بقى مشكله في الكاستر ده علاجه تريبل ويف فوليز بتاع كانسر بلادر علاجه تريبل ويف فوليز. ليه بقى تريبل ويف فوليز زي ما بتقول؟ عشان الدريب الواي دي اللي ممكن اعمل منها وقت اريجيشن. اشمعنى دي اللي بعمل منها الدريب الواي؟ عشان خاطر العيان دوت غالبا بيبقى عنده بليدنج وعشان القسطره ما تتسدد بايه؟ بكلور. فعشان كده بتاع كانسر بلازر بالذات هو لازم اجيب له الدريب الواي ايه؟ كله. بعد كده بتاع كانسر بلازر لو الدريب الواي كله ما نفعتش ومسدوده فبعمل له سوبر بيوكس ستوستومي حتى لو كاتبها في جوه كاتبها؟ ليه بقى بعمل له سوبر بيوكس ستوستومي؟ ليه بتاع كانسر بلازر ما عملوش سوبر بيوكس ستورتومي؟ عشان ممكن ادخل في التيومر اساسا ممكن اعمل انتربتيشن للتيومر على السكين ده كانسر فين؟ في البلازر. فعشان كده بتاع كانسر بلازر لو ما نفعتش القسطره ما هيش سوبر بيوكس ستورتومي او سيستو كاف بتاع كانسر بلازر لو ما نفعتش القسطره يبقى ايه؟ نفروستومي. وبعد ما نعمل نفروستومي نبقى نعمل اسسمنت ليه؟ للتيومر وبعالج التيومر اكوردنج للايه؟ ستيج. بتهيألي كفايه قوي كده على الجود ايه؟ ريتنشن في الامتحان يعني. بعد كده غير الاكيوت ريتنشن هتتكلم كمان على الكرونيك. لو في الكرونيك ريتنشن عندي نوعين في كرونيك ريتنشن وفي كرونيك ريتنشن از وات اوفر فلو. الكرونيك ريتنشن نوعين في كرونيك ريتنشن وفي كرونيك ريتنشن از اوفر فلو. عشان كده يعني حتى وانتم بتسالوني دايما بشرح مثال كده الحته دي انت ليه ما تحطهاش مع اول السنه؟ لان دي كلها نفس الكلام بتاع اول السنه بس ايه؟ الجامعة هو نفس كل الكلام بتاع اول سنه في الجامعه مفيش فيه كلمه جديده يمكن الكلمه الوحيده الجديده اللي قلتها النهارده هي علاج مين؟ ستريكشر ايه؟ يوريتر وكلمتين اعمل ايه؟ الباريزيزيس ويمكن دي بس الكرونيك ريتنشن برضه كلمتين جداد. طيب الكرونيك ريتنشن ده زي اي عين عنده بلانكو سيريك اربليزيا اي عين عنده بلانكو سيريك اربليزيا ويبتدي يكون عنده ريزيديو ايه؟ يوريت هو ده اسمه كرونيك ايه؟ ريتنشن. وبعد كده بنزيد النوع بيزيد بيزيد النوع بيزيد بيزيد النوع دلوقتي بيزيد والبلازر بتملى اكتر من 700 800 900000 يبقى دخلنا في الكرونيك ريتنشن از وات اوفر فلو عشان از اوفر فلو عشان بريشر جوه البلازر بيعدي بريشر جوه ايه؟ جوه اليوريثرا فانا هنبتدي نجيب الكرونيك ريتنشن از وات اوفر فلو. ده الكرونيك ريتنشن اي عيان عنده جنان كنتابك هيبربليزيا ويزيد اليورين هو ده الكرونيك ريتنشن. امتى الكرونيك ريتنشن از اوفر فلو؟ لما البلازر تملى اكتر من 1000 سي سي فالعين او 500 سي سي ما تبقاش الناس تقدر ان البريشر فيه عدى مين؟ عدى البريشر فيه في الوز. طيب هيجي لي بقى العين عنده كرونيك ريتنشن اوف نوفا فلو اعمل له مانجمنت ازاي؟ المانجمنت بتاعه مختلف تماما عن مين؟ اديله ريتنشن فاهم المانجمنت بتاعه. بص ازاي ازاي كلام ده حلو. لما يجي لي العين عنده كرونيك ريتنشن اوف نوفا فلو لازم اعمل له في الاول كيدني فانكشن تيست. دي حاجه اديله ولا كرونيك؟ كرونيك دي حاجه كرونيك اتوقع كده فانكشن تيست تبقى ايه؟ نيلة بالظبط. فانا بعمل له له البيز لاين، بعمل له البيز لاين كيدني فانكشن ايه كذا. لو لقيتها كويسه، لو لقيتها كويسه قال لك مفيش داعي، مفيش داعي تاثر العيان. لو انا عندي كرونيك تنشن وزوبر فلو والكيدني فانكشن تيست بتاعته كويسه ما تاثرش العيان. طب انا عندك تعمل له ايه ادويه؟ تعمل له بروستاتيكتومي. بروستاتيكتومي از نيو باي ليست. يعني ايه نيو باي ليست؟ يعني انا مثلا جالنا مسالك، مثلا جه واحده للدكتور اكس اكس، جه واحد للدكتور اكس اكس يوم الاربعاء حوادثهم الاربعاء، قالوا لسه عندهم بكره الخميس، يبقى انا ننزل اعمل عمليه انت بكره الخميس. دي اسمها يتعمل له العمليه في النيو باي ليست. ده لو عنده كرونيك تنشن وذ اوفر فلو والكيدني فانكشن ايه؟ زي الفل. طيب لو الكيدني فانكشن زباله هنعمل ايه؟ لو الكيدني فانكشن زباله ده لازم نركب ايه؟ قسطره. بس اتفقنا في الكرونيك تنشن وذ اوفر فلو نفذ نعمل ايه؟ الكرونيك تنشن وذ اوفر فلو نفذ تركب القسطره مره واحده، نفذ تركب القسطره مره واحده. وافتكر ما كنت بحكي لكم الحكايه وقال لي ثاني لما انا ركبت القسطره وجاب الدم بس دي بتاع المثالي قال لي ايه؟ قال لي عندك يعني بس الخاصيات، قال لي عندنا ده وما فيش كرونيك تنشن ما بتركبوش ايه؟ قسطره مره واحده. كرونيك تنشن ما بتركبوش قسطره مره واحده. اساسا لو جيت لي فانكشن نورمال هدخله عمليات على طول في النيل بايلين. لو جيت لي فانكشن نوت نورمال هركب له قسطره واحده واحده. يعني اركبها. لو انا عايز انها ابتدت تجيب ورا كده اروح عامل كلامبنج. اروح عامل ايه؟ كلامبنج. افك الكلامبنج تنزل كام؟ 100 واعمل ايه؟ كلامبنج. وبعدين افك الكلامبنج انزل 100 واعمل ايه؟ كلامبنج. يعني ال اس سي انزلهم تقريبا في قد ايه يا اسامه محمد؟ ال اس سي انزلهم في قد ايه؟ 5 ساعات 6 ساعات. طيب ليه ما ركبتش اختار مره واحده؟ ما ركبتش اختار مره واحده عشان هيحصل مره واحده دي كومبريشن في البلازر ودي كومبريشن في الجيجي. يعني هجيله حاجتين، هيجيله الماتوريا، العيان بيجيله الماتوريا، وافتكروا سبب غير معروف بيجيله رينال فيلير، معرفش ليه. مره واحده العيان دول بيجيلهم اكيوت رينال فيلير ريفلكس، اي دونت نو واي. بس كل الكتب كاتبه انك انت مره العيان ممكن يجيله ريفلكس كيدني فيلير. ليه؟ الله اعلم، معرفش. محطوطه من ضمن اسباب الانيوريا، يعني عندنا في الانيوريا انك بنقول من ضمن اسباب الانيوريا رينال اللي عندك جاله ريفلكس كيدني فيلير بعد صدم دي كومبريشن اوف كرونيك رينال فيلير بالظبط. الناس اللي بدات تسال اللي يدوروا في ورقه كتاب دكتور اسامه اللي حد يسال في البيت، لا حد يسال يسال انا ما اعرفش ليه. بس كل الكتب بجد ان في كرونيك ريفنشن لما نفضي المسانه مره واحده اللي عنده يدخل في وقت اكيوت رينال فيلير. طيب يبقى انا ركبت القسطره وعملت جدول دي كومبريشن، فركبت القسطره لغايه امتى؟ بسيب القسطره ايه لغايه امتى؟ لما تصبح لغايه ما يرجع للنورمال الكيدني فانكشن تيست، او مش شرط ترجع للنورمال، ترجع للبيس لاين بتاعه. يعني ممكن عادي يبقى البيس لاين بتاعه في جهاز من كام مثلا؟ 2. مش شرط ترجع للنورمال، بركب القسطره بعمل ديكومبريشن واحده واحده لغايه لما الكيدني فانكشن تيست ترجع تاني للبيس لاين. ساعتها اعمل له ايه؟ اعمل له ايه يعني؟ اعمل له ايه؟ مش نافع، مش نافع المحادثه النهارده يا جماعه، مش نافع. اعمل له فرصتين، اعمل له فرصتين. ايه؟ لا عايز ارجع Thank you. يلا يلا بس في اجواء حزينه يعني. بص هو الرياضه طبعا مكسب وخساره، محدش قال ان الرياضه مش مكسب وخساره، بس انت رايك يا ميكو يعني امبارح هما كانوا متحليين بروح رياضيه؟ لا انت اصلا امبارح ما كانش عندهم روح رياضيه. لا كان في لسه كده في الجيش يا امين، احنا ايه اللي امبارح كان فيه؟ ايه؟ على فكره ده كان استمر الاسماعيلي والتراجي من 7 سنين لما الاسماعيلي وصل الفاينل وخسر من النيل ده. كان برضه التراجي بيقول نفس الحركه الطازه، الكره اللي بتطلع ما تجيش. هم على فكره يعني بزياده الكره اللي بتطلع ما تجيش. بس والحكم ده صدقني يا مين صدقني زي ما قالوا ده الحكم ده اسم الراجل بتاع مصر بالظبط صدقني. وبعدين برضه ترانس بيقول لك ما يعني طبعا برضه امبارح في الجزيره شفت الناس اللي فرحانين سعيد الدراجي ده كان فرحان قوي، يقول لك البادي اصلا البادي اصلا هي اللي بتتكلم. ايه البادي اصلا يعني؟ ايه البادي اصلا يعني؟ ايه البادي اصلا؟ ايوه ماشي احنا سيبنا بس ما يعني بس يعني برضه هو ما حكاش حد شايف انما ده يعني طوب شفت انت شوفين بيقول لك ايه؟ شوفين بيقول لك اللاين مان شافها والحكم شافها وخدته بغنى شوفين او هو وجوز امه ده شوفين قال كده وجوز امه بغنى شافها عايز ايه اكتر من كده شوفين؟ انا كان كل الناس شافوها جودي خالته وجوز امه ده على الهوا كده. غالبا بيحصل نفس فيليا في الناحيه الثانيه برضه سبب غير معروف. هتجيله حتى لو الدنيا لاترال بتقلب برضه بايه؟ بانيوريا. طيب ايه تاني كان بيعمل بوست ريدر؟ على ما اعتقد كان فيه ادويه، كان فيه سلفايد باي، كان فيه اليوريك اسيد، الحاجات دي كلها بتعمل كيستس وبتعمل فيها ايه؟ انيوريا. طيب كده انا حطيت الاسباب، حطيت الاسباب. اكتب ازاي بقى كلينيكال بيكشر؟ لما اجي اكتب كلينيكال بيكشر لازم اكتب حاجه ان فيها حاجات معينه، يعني في كلينيكال بيكشر في حاجات فيها فريق مكتوب جوه الفريق اقل من 200 سي سي في اليوم. انا لو عندي اجيب اقل، لما ما اجيبش يوم في اليوم او اجيب اقل من 200 سي سي، هي دي الانيوريا، هي دي الانيوريا. نبص مع بعض ربنا يخليك. ازاي حصل عن دوت؟ ده الدوز، ده الدوز كتبناه في الامتحان. ازاي حصل عن دوت؟ انا رجع طيب كده مبروك رسل جدا كده. بيكتبوا كده نوع الاولاني اسمه ايه؟ تاني 4 بي واي. النوع الثالث مش فاكره بس كانت بس هو الوصف بتاعه كتبتها من العربي مش فاكره ووصفته صح في الاساس ده بيحكوا يعني ايه؟ لا مش لا دول درجه كويسه لان كانت كاتبه كويس. هو الاستاذ كان بيحكي بيقول لك انا يعني ما انا استغربت انا اصلا انها كاتبه كويس وهي يعني مش فاكره كاتبه مش فاكره يعني احسن ما تكلم. هي اصلا كانت بتكلم. لا انت انا مش فاكر. يلا يلا. يبقى انا يوليا هتكلم عن اتليتيك بريشر وهايت فوليوم شوك. لازم ياخد راج ايه؟ هيستوري. لازم ياخد راج هيستوري. لازم ياخد راج هيستوري. الى يوليا لازم ياخد من عندها اتليتيك بريشر وهايت فوليوم. بعد اتليتيك بريشر وهايت فوليوم بعد اتليتيك بريشر وهايت فوليوم هعمل انفستيجيشن. ايه الانفستيجيشن بتاعت الانيوريا؟ ايه الانفستيجيشن بتاعت الانيوريا؟ يوريا اناليسيس بأسطرة قبل ما حد يقول لي هتجيب لونين ازاي يا فريد بتاع الانيوريا لو ركبت له أسطرة هجيب لك على الاقل 5 مللي تاخد 5 مللي دول واحللهم احللهم في الوقت احللهم في السبيسيفيك جرافيتي عشان اشوف مين الفيلير ولا لا احللهم في الكوست والحاجات دي كلها عشان حاجات الرينا بتاعت البطنه. ما طبعا في الجراحه مش المفروض اكتبها بس المفروض احللهم في الكوست يعني عشان حاجات الرينا بتاعت البطنه. الان طبعا لازم اعمله في الاكس راي عشان في الاكس راي مين اللي هيتم في الاكس راي؟ سون اللي فيه يوريتر. طيب بعد كده هنيجي نعالج العيان. هنيجي نعالج العيان بتاع بري رينال هعالج مين؟ هايبوفوليميك شوك. وطبعا هستحضر ذهني واجيب كلمتين من العلاج بتاع الهايبوفوليميك شوك. بتاع رينال كنا بنعالجه ازاي؟ بتاع رينال ما كانش له حل تقريبا. بتاع رينال دوت كان في الاوليجوريتيك في قصدي في كان اول تيست كان اسمه ايه؟ كل يوم البيس كنا بنعالج. لا اول تيس اللي جوه الكلام اول تيس كل يوم بالظبط. ما علينا ماليش دعوه بالبطنه. العيان عملته زي ما تبقى هيموت ولا يعملوا دارس ولا يعملوا اي جيله مش فارقه فينا يعني. البوست رينا بقى البوست رينا هو اللي هتكلم عليه مين؟ اول واحد عندي مين؟ اول موضوع اساسي مين؟ كالتر ايه؟ انيوريا. الكالتر انيوريا بقى بتحصل ازاي؟ اول حاجه بتبقى ستور بيسموها بقى ستور اوبستراكتنج اليوريتر. ستور اوبستراكتنج اليوريتر تماما وعامله ريفلكس ستاد في الجيب الثانيه او باي لاترال ستور اوبستراكتنج مين؟ البوست يوريترز او يونيلاترال ستور اوبستراكتنج اليوريتر والجيب الثانيه نون فانكشنج او الجيب الثانيه حصل فيها ايه؟ نفريكتومي. دول الثلاث حالات اللي بيحصل فيهم كالتر ايه؟ انيوريا. ولازم الستور تبقى هنا بقى اوبستراكتنج تماما. لازم الستور في اليوريتر تبقى اوبستراكتنج ايه؟ تماما. تبقى ستور يوريتر ستور يوريتر عامله ريفلكس عامله جيب كيمي وجيب الثانيه فيها فيلير ريفلكس فيلير او تو ستور ده عامله تو يوريترز او ستور ده عامله يوريتر واليوريتر الثاني فيه وجيب الثانيه من شالها وفيها رينا فيلير. طيب الان لما يجي لي هجيب اثنين كفتره بانيولا برضه عنده ازاي ده؟ عنده ازاي؟ لو في كفتره بانيولا تعالج ازاي؟ ما كانت عنده ازاي؟ لا ما فيش فلوسهم. الايدي اللي عامله ايه؟ الايدل اعمله ايه بالظبط؟ ستون يوريتا الايدل اعمله الالكتروسكوبيك اكسبشن. الايدل اللي عندها بسرعه بسرعه يدخل عمليات بيتعمل له الالكتروسكوبيك ايه؟ اكسبشن تتشال بالدورنا باسكت. طيب لو ما عرفناش تشيلها بالدورنا باسكت العين يعمل منظار. العين يعمل منظار من منظار بيركبه حاجه اسمها يوتريك ستانت. يوتريك ستانت او يوتريك كاستر اسطره حالب. حد سمع حاجه اسمها اسطره حالب؟ دي اسمها اسطره حالب. الاسطره حالب اسطره حالب دي نفس فكره الدبل جي نفس فكره الدبل جي بس الدبل جي ديت ما بتبقاش نازله من البينس او من اليسرى دي بتبقى نازله من البينس يعني بيركبوها من البينس تتشد بتبقى متشافه. يا نورهان دي اسمها روتريك كاستر. لو الراجل ما عرفش انه بيركب روتريك كاستر يبقى العيان ده هضطر اعمل له وقت نفروستومي وبعد نفروستومي هبقى اعمل له وقت كورتو يوريتيو ايه؟ لايسوتومي. تاني ازاي نعالج كاستر انيوريا؟ ازاي كاسامر؟ ازاي نعالج كالتر انيوريا؟ في الاول هنعمل الاستروسكوبيك اكستراكشن. لو ما عرفناش نعمل الاستروسكوبيك اكستراكشن يبقى العيان دوت هنجيب له الاوتريك كالتر. ما عرفناش نركب الاوتريك كالتر يبقى هنعمل ايه؟ نفروستومي. ده علاج الكالتر انيوريا. بعد كده عندنا الانيوريا بتاعت ريتروكوبريلي فايبروزز. ريتروكوبريلي فايبروزز طبعا ده ديزيز ريتري برايمري وفي سكندري. برايمري ده بتاع ديسرجين او برايمري ده بتاع اوتو بيون ديزيز والسكندري ده بتاع ديكيوت ريتروكوبريلي ماليجنسي. السكن ده بتاع ديفيوز ريترو بروتين مالينسي. اللي بيحصل ايه بقى؟ اللي بيحصل ان ريترو بروتين الاريا تبقى كلها فايبر ستيشو. الفايبر ستيشو بيجي يلف اليوتر يعمل ديز تنشر تنشر قبل الملكه ده بيعمل امونيا وكونديشن دي باي لاترا كونديشن دي باي لاترا الكونديشن دي ما تتشخصش غير بي سي تي emergency في سي تي without contrast لما حد يسالني سي تي without contrast الان هتعمل emergency في سي تي without contrast وبتاع كالكولا اليوريا برضه لو حد عايز يكتب بتاع كالكولا اليوريا ممكن تعمل له emergency سي تي without contrast بتاع كالكولا اليوريا لو عايز تكتب بتعمل له برضه emergency سي تي واهم حاجه تكتبها ايه؟ without contrast لو هتكتب سي تي في الحاجتين دول بتوع الريتوبلان فايبروزس او بتوع كالكولا اليوريا يبقى سي تي بتعمل without ايه؟ كونترست يعني انت عليك ايه نفس الفيلم العربي الفيلم العربي هتحاول ارتب الكريتيك ايه؟ ستانت او كاستر عرفت سلاك الكريتيك ستانت او كاستر عمل الكروستومي بعد كده لسه الهون يعني بيعمل عمليه العمليه دي بيعملوا ايه بقى؟ بيشيلوا اليوريتر بيشيلوا اليوريتر من الفايبر تيشو اللي حواليه وبياخدوا اليوريتر اللي فوق جوه اومنتر بيخلوا اليوريتر بدل ما هو الكروتينيا بيدخلوا اليوريتر انت ايه؟ الكورنر ويكونوا ايه؟ ومنتا ما احنا نحصل زي الكروتينيا ليه؟ فايبروزس بريد خمس دقايق كده نشوف هنعمل ايه بقى

نيموثوركس البريماثوركسس ايه؟ مين تاني ايه عندنا بنساء؟ فالبولي الجلس براشر نيموثوركس نيموثوركس البريماثوركسس اكيوتو كوني قد كده فضل البرد لا لسه فيه مندومة تشات يا حبيبي هتكتب كل حاجة مندومة لو جالك سؤال دومة تشات ما انت هتكتب ايه هتكتب كل ده فرش ريزني من صورة من صورة وهتكتب كل ده ايه يعني دي بس الارض للصدقس زيادة قرد التنبونات قرد التنبونات كتبوا لك في حاجة اللي عايز تذاكر بقى حاجة سخيفة كده اللي عايز طبعا اللي عايز يذاكر اللي عايز يذاكر مش مهمة سي سي بوست اوبرت فابولي كومبليكيشن لا سي مفيش فيه المواضيع دي كلها ايه سي الموضوعين السي اللي عايز تذاكرهم بقى بوست اوبرت فابولي كومبليكيشن وبروفيزيون كارسينوما اللي عايز يذاكر موضوعين سي يا ميكو مفيش فيه الكاردستورشن مفيش فيه الكاردو سيرجي ما سيرت مواضيع كل يوم ايه؟ سيرت مواضيع كل يوم ايه؟ بعد كده في موضوعين سي الشاست التروما ده الشاست التروما ده تجميع انك انت هتكتب كله يعني الشاست التروما ده ما فيهوش حاجه يعني الشاست التروما بس كارد التمبونات كاتبوا لك انا مع كارد ثلاثة يعني حتى كارد التمبونات اللي تبع الشاست التروما انا كاتبوا لك مع كارد ثلاثة فانت لو قلت انت عايز تقول شركه تروما اكتب ديموثوركس وفرانك شريف وديموثوركس وكارد التمبونات وكارد كراس ورابط الاسوفجس من النظر اللي انت مدته الموضوعين سي دول بابر بابر الكومبليكيشن وبروكوزين كارسينوما ده اللي هو مثلا يعني لو انت من 10 وانا عندهم حاجه زي كده وانا انت من 10 وانا هتعرف تكلمهم برونكو نيوميا نيوميا كولابس بالمونري بليز طبعا بوست اوبرا بابر كومبليكيشن في بالمونري بليز بروكوجينيك كارسينوما اكتب شاف اكس ري اكس بي الموكسس اوت سيل كارسينوما دون سيل كارسينوما يعني حتى قصدي لو جالك البوست اوبرا بابر كومبليكيشن وجالك بروكوجينيك كارسينوما استحاله حصيل الدور ده فاضي هتكتب على الاقل تاخد لك 17 18 طيب اول حاجه عندنا بريشر ريبس لو رابع عايز تخلص الكارديو سيرجري قبل بريك الصلاه على الاقل بقى مواضيع كبار خلينا كده عينيا لو جالك الامتحان فراكشر ريب الفراكشر ريب ثلاث انواع اول نوع اسمه سيمبل فراكشر ريب يعني ايه سيمبل فراكشر ريب؟ يعني ريب واحده او 24 ريب اتكسروا بس كل ريب اتكسر كسبان مين؟ صايد سيمبل فراكشر ريب يعني ريب واحده او 24 ريب اتكسروا كل واحده اكوان صايد طيب الدروما بتبقى ايه بتاعت الفراكشر ريب؟ في دايت دروما طبعا في دايت دروما الدايت دروما دي الريب بتتكسر عند في البوينت بتاعت الانجري الدايت دوما ريب بتتكسر الصايد وبيجري وفي الدايت دوما الدايت دوما اللي هي انترو بوستيريور دي كومبريشن لو واحد اتخبط كده واحد اتخبط من قدام من ورا كده ورا زي مثلا عربيه ثانيه في الحيط زي عربيه ثانيه في الحيط دي اسمها انترو بوستيريور دي كومبريشن مين بقى الحته الضعيفه اللي بتتكسر؟ هنا بتتكسر انترو لاترال بتتكسر الحته دي عند الدور بنانتو بنانتو بوستيريور دي كومبريشن ليه بتتكسر عند الايه؟ الكورب والانتو بوستيريور دي كومبريشن احسن سنه ليه احسن سنه؟ لان بنانتو بوستيريور دي كومبريشن لما بخبط الواحد كده بخبط الواحد كده الفورس الناس تقدر الفورس بتعمل ايه؟ بتجمع بلوطه واحده وبتنطر بيه لبره يعني لو ريبت كاست ده 1 بوينت الحته بتطلع ديسبيسمنت ليه؟ لبره فعشان كده مع الانتو بوستيريور دي كومبريشن الربط السليم والربط ليفر عالي ربط السبلين وربط الديبي وربط الليبرال بعد كده بنتكلم على الباثولوجي اكتر ريزو بتتكسر طبعا من 3 ل 10 اكتر ريزو بتتكسر من 3 ل 10 الواحد اثنين يحتاجوا ميجر تروما وفي نفس الوقت 11 و12 ريبورتنج ويسكيب التروما معلم طيب زي ما اتفقنا سيب الفراكشر ريت يعني ال 24 ريت ان شاء الله كلهم اتكسروا ولا اكوان ايه؟ بوينت بس ليه كانت بتشرب تبقى من عظم عادي العين عنده بين العين عنده سبلين العين عنده تندنس العين عنده مفيش فورم واضحه لما نيجي نفحص العين بنلاقي ماكسيمم تندنس في الحته المحصوره زي الفيلم بتاع روبيا اوزا بالظبط وشوف الزرقان العين ده بتاع سيف فراكشر ريت بيبقى لايف لكل كومبليكيشن يعني يحصل له ديموثوركس يحصل له ديموثوركس ممكن طبعا يحصل له فراكشر ريت بيسيب الفراكشر ليه بالعين علاجه كونزرفتيف ما بيعملش حاجه في العيان. الان بياخد انالجيزك، الان بياخد عين من انالجيزك، يا اما ياخد نازل بلوك، يا اما لازم تاخد نازل بلوك، يا اما الشيء دلوقتي ياخد حاجه اسمها ايبيدورال ايه؟ انالجيزيا. اسمها ايبيدورال انالجيزيا. لغايه ما تلحم بتلحم بعد قد ايه؟ تلحم تقريبا بعد 3 4 ايه؟ اسابيع. السيمبل فراكشر ليه في الاولاد ما فيهوش كلام، السيمبل فراكشر ليه ما فيهوش كلام. طيب الكلام في مين بقى؟ الكلام في البلير شيست، وريت نفهم البلير شيست مع بعض. ولا يهمك الكلام كله في البلير شيست. يعني ايه البلير شيست؟ البلير شيست يعني اثنين او ثلاثه او ان شاء الله كذا ريف، مينيمم اثنين او ثلاثه ريف اتكسروا، بس كل ريف اتكسر ده تو ايه؟ كل ريف اتكسر ده تو بوينت، فانا بنقول حاجه اسمها بلير شيست. ايه اللي بيحصل في البلير شيست؟ السيو تو عمال يسويتش بتوين تو ايه؟ محمد الله بيدخل في الثانية عمل بدي كلية الرحمن ديت، بعد بدي كلية الرحمن ديت الناس تصدق الآن ده اتفقنا هيموت من الوقت، الآن ده هيموت من الوقت، غير ما هيموت من غير طبعا هيموت من الوقت، هيموت من حاجة ثانية يستنى رياضة العلم يحب يموت إن شاء الله كده يستنى الموت البزيل، فهيموت من حاجة ثانية يستنى ليه فلاتر، يعني ميديستاين فلاتر يعني هنموت من كيك في الزيت، في ميديستاين في النص، في ميديستاين من الهارت اوف بريد فاسل، دلوقتي الهارت اوف بريد فاسل عاملين يعملوا لنا حتى ما في كل هفته. الهارت اوف بريد فاسل والكلام ده كل شويه الهارت اوف بريد فاسل يحصل لهم كيك كهذا بالظبط. فالان ده يبقى لو يحصل كيك جامد هنقول هنا الدور طبعا هو فرد كوكو، ولان يجي فرد هذا ده اللي احنا بنسميه عن حاجه ممكن حاجه اسمها ميديستاين اللي ايه؟ فلاتر. عشان قصده زي الكلينك اللي عندي اهو. يعني زي الكلينك اللي قصده اللي عندي انا عنده اثنين شهر. عنده لا عنده بين وتندمس وكريبتس والكلام ده كله بلس هيبقى عنده بارادوكسيال موفمنت اوف شيست وول. اللي عنده سيرفس فيجري اللي عنده بارادوكسيال موفمنت اوف شيست وول. يعني بنشوفها بعينينا. بنشوف بعملنا ان الهم دي بتتحرك ايه؟ بارادوكسكالي مع البريزين. طيب لما اجي عليك العام طبعا انفستيجيشن في الاكس ري برضه، لما اجي العام دوت عندك وقت في الامتحان تكتب كلمتين عن مين؟ اصلا سيكتب لان ده عرضه في البيزنس الكلام ده كله، ما عندكش برضه في العلاج على طول، الان لازم امرجنسي اعمل له سترابنج. امرجنسي احاول اعمل سترابنج للشيف تول، ولما نعمل سترابنج قلنا بنجيب بلاستر محترم اسمه كده، البلاستر المحترم ده اسمه ايه؟ البلاستر المحترم اسمه ايه؟ الاسكو بلاس اسمه الاسكو بلاس، هجيب بلاس المختلف اسمه بلاسكو الاسكو بلاس، احاول اعمل ايه؟ ثلاثين. بعد ما اعمل الثلاثين بعد ما اعمل الثلاثين ده الامرجنسي ده مش علاج بتاع العيان، والاسكو بلاس ده من كتر ما هو ناشف بيعمل ستريشن حتى في البيسنج، العالم اللي هو المستشفى سيبته من يوم الاثنين زمان كانوا بيعملوا ستريشن، الايزر سيستم دلوقتي عاملين له انتوكين انتوكين ميكانيكال ايه؟ فنتليشن، اخلي تنفسه خالص واديه انا هواء بفريشر معين اظبط الدنيا السونا سبوت لما العين تتحسن لما الفشل يبقى ستيبل ادخله اعمل له اوبن فاشن انترنال ايه؟ فيكسيشن. طيب ده علاج للشد. في حاجه اسمها ستوبين شد. ستوبين شد دي يعني كلمه بالظبط ان ساعات الستوبين شد دي بتتكسر وتروح نازل على الارض. ليه الشد بيحصل لها ايه؟ بتقطع وبتنزل. ستوبين عشان الدكتور بس اتفرج الدكتور مصري برضه كان نوع ثالث عشان اللي احنا بنكتب فيها كمان برضه ستوبين دي عامله زي فليتشر بس دي بقى بتبقى حته صغيره واحد ثالثه في اللنج عامل فيها لسريشن والحته دي لازم ليه؟ لجوه بالظبط والحته اللنج دي بتفضل وقت كومبريس وعلاجها زي علاج الكلينيك تشيست بالظبط دي بس بريفلنت بتعمل لنج لسريشن نفس الكوبيتيات لا معلش الستوبين ارحم الستوبين ارحم ودي حاجة برضه ميكانيكال فنتليشن والكلام ده كله بس يعني كلمتين في الامتحان اللي في نوع ثالث اسمه ايه؟ توبين. في كتب كتير كده بتعمل من التوبين والفلين شيفت حاجة واحدة مش عارف تكتب التوبين في الامتحان ما تكتبهاش. الفراكشر ريبس بتيجي فيري كومن الفراكشر ريبس بتيجي فيري كومن وبقالها كتير ما جاتش بقالها كتير ما جاتش ما جاتش في تاني ما تقولش كده؟ انت شفته؟ ربنا طيب بعد كده عندنا نيموثوركس. لو لقيت نيموثوركس في الامتحان طبعا نيموثوركس 30 واحد ايه اللي بيعمل نيموثوركس؟ طبعا في الجراحه عندنا اهم حاجه التروماتيك اهم حاجه في الجراحه بتعمل نيموثوركس تروماتيك. عندنا نيموثوركس هيتروجينيك انت انا كجراح او انت انا كبتاع تخدير او انت انا كاي ايده اعمل نيموثوركس نيموثوركس حاجتين الانتروكيال تيوب ميكانيكال فنتليشن بتعمل نيموثوركس البريشر عالي من دي دوت بيعمل بتاع حته من اللنج على الدوره وبيعمل نيموثوركس. وايه تاني بيعمل نيموثوركس؟ السي دي بي تركيب السنترال لاين ساعات يطرموا الضم بتاع الدوره وبيعملوا منه ايه؟ ثوركس. فالنيموثوركس ممكن تبقى اوتوماتيك النيموثوركس ممكن تبقى هيدروجينيك النيموثوركس ممكن تبقى سبونتينيوس او باثولوجيكال. يعني في انكسير تسفيجن في اللنج وفرع في الدوره الان عنده تي بي كافيتي وفرع في الدوره الان عنده بوله وفرع في الدوره دي حاجات بتاعت البطن كانت بتعمل ايه؟ نيموثوركس. طيب اول نوع سيب النيموثوركس سيب النيموثوركس يعني الهواء دخل وشويه هواء صغيرين دخلوا جوه الكوره وخلاص. طبعا كل الحاجات دي في الكلينيكال بتمشي من غير ما تحفظ انا هتبقى عنده ايه؟ ديسني او تيرموزز وشويه كاف واي هبل يعني. يعني كل اثنين كان بيشرب بتاع في البطن شويه دي على شويه تنوس والكلام الغريب دوت. لما نيجي نفحص العيال اعرف ازاي انا عنده نيموثوركس وهنستكشف عليها الحته دي ما بتقدرش نقوم عليه مع الفايريشن. نيجي نعمل فايريشن عليها ديفيد في دي اف, نيجي نعمل فايريشن عليها هايبر اي ريزونانس, نيجي نعمل فايريشن عليها ديفيد في دي انتري ستامبر بتجيب الكليب ايه ثوركس ونيموثوركس والحاجات دي كلها. لما نيجي نعمل عندها سيلف اكس ري فعليها جيت بلاك وباستي. لما نيجي نعمل عنده طبعا في نيموثوركس بيقولك لو الكميه صغيره ممكن نعملها سبونتينيوس ابزوربشن تمتص لوحدها يعني. لو كميه كبيره عمالين حاطين لك ان انت تبص ايه تيوب, وان انت تبص تيوب في نيمو صورك بتركب فين؟ ما دام انت تبص تيوب في جراحه كله ثابت مكانها فين في الجراحه؟ فيس انت تبص فيس في الليد اكزيلري لاين. ولو انت بقى عايز تكتب كلمتين في الجراحه تحس انك انت يعني اكسسوار صغير برضه يبقى انت بتجيب بتاع مين؟ انت بتجيب بتاع مين؟ ده الدكتور تيوب الكلام بتاع الدكتور تيوب في عقلك فين؟ في الاخر ان انت الدكتور تيوب لازم تبصر عند الوتر سيل, وانت الدكتور تيوب كده لما تجيب لازم نعمل شات اكس ري كابوس بقى بتاعنا, وانت الدكتور تيوب دي لازم تبقى اوف. لا دي ما بتغير عليها اوسيليتي, لازم الدكتور تيوب لازم تبقى ايه؟ اوسيليتي. انا لما تجيب الدكتور تيوب لازم اعمل ايه؟ شات اكس ري, ولازم اتاكد بقى ان انا شات اكس ري لونج اكسباندد. وبرضه ظروف ما اعرفش عن الدكتور تيوب اللي مكتوبه في الورق اللي برضه هو قال لي لا بوست 3 لما يجي في الدكتور تيوب لازم اعملها برضه قبل ما اشيل ايه؟ لامب جلال. وبعد ما اعمل لامب اعمل شات اكس ري تاني اطمن الدم ايه؟ سليمه والراجل طيب. وبعد اول ما اشيل الدكتور تيوب اروح اقفلها بايه؟ بوست 3. اصلا عشان انا واقف في الورق يمكن عشان في الورق الناس اللي حاطينها واقف في الحته دي من الدكتور تيوب كوبي بيست, انا واخدها من الدكتور تيوب كوبي بيست, فيمكن كاتب الاباط مانشن بوست 3 من غير ما اقول البوست 3 دي ان احنا ايه؟ حد خدناها فوق حد فاهم حاجه؟ كنت واخدها كوبي بيست. فاول ما اشيلها بعمل بوست 3, ولما اجي اشيلها اتفقنا بشيلها اهو الحته دي كان عليها مشاكل ما بقاش هاي كتب. بشيلها انفول انسبيريشن. الكلام الصح لما اجي اشيلها اخر كلام بشيلها انفول انسبيريشن. دي انسبيريشن. اخر حته في الانسبيريشن. يعني لما اجي اخد دي انسبيريشن اقوم عامل ايه؟ سلسلتها بالظبط. يبطل تكتر اي كتر جوزه دي بتكتبها في الامتحان, اي كتر جوزه دي بتكتبها في الامتحان مفروض انك انت تكتب هنا محطط من ثلاث سنين. من ثلاث سنين جالهم السؤال ده ازاي؟ كانت حاله تروما, كانت حاله نيمو ثوركس. هنخلي الكيس دي مع بعض. في سنه من السنين جالهم الحاله تروما, وكان السؤال بتاع التروما كان سؤال كذا حاجه بقى كيس وعليها ايه ودي سي دي. دي كان عايز ايه الكيس بتاع العيان؟ ايه المطلوب في التفكير بتاع العيان؟ فكان ايه النقطة في التفكير بتاع العيال؟ التفكير بتاعته كان عليها خمس درجات يعني. ما احنا قلنا يا ده في فرق صليب نقول في مليون مرة ثلاثة سيرة كيسز وثلاثة ستريت فورورد واثنين تقريبا تجمعات. ودلوقتي بيحاولوا يعملوا بالتجمعات, لما حطوا كيسز بيحاولوا يعملوا يعني تقريبا بيجي ست كيسز واحدة تجميعة وأربعة ايه؟ ستريت فورورد. والامتحان ده ما اتفقنا ثمان أسئلة. وفي تعمل حاجة واحنا نذاكر انت من مرة مليون في الشلال اللي لسه هيغيروا السنة دي, بس جرى الوقت من سنة 2006 في النظام الجديد ان اول ما حطوا ثمان اسئلة اللي مينيمم اربع اسئلة في الشلال. بعد كده عندنا بقى تيب الميموثوركس, عندنا تيب الميموثوركس يا نرسة اوبن الميموثوركس هتكتب بصوا فين حتى لو مش مكتوبة مين اللي تو بنتريتنج تروما. لازم بنتريتنج تروما انفولفنج مين؟ الفلورا. لازم بنتريتنج تروما انفولفنج الفلورا. لازم انا عندي اخد مطوه والمطوه دي توصل لغايه الايه؟ الفلورا. فانا هيبقى عنده نيموثوركس وعنده اوبن اوبن وورد في الشاست تور والهواء بيدخل دون انسبيريشن والهواء يطلع تاني دون ايه؟ اكسبيريشن. والاوبن نيموثوركس بتعمل نفس الكومبليكيشن بتوع ليه الشاست وتتكتب. الاوبن نيموثوركس بتعمل نفس الكومبليكيشن بتاعت الكلين شاست وايه؟ وتتكتب بالظبط. والاوبن نيموثوركس والكلوكس اسمها التاني ايه؟ تبقى جنبها سايتين شاستو. والاوبن نيموثوركس اسمها التاني سايتين اكتبوها شاست وون. الاوبن نيموثوركس غير اللي انا عندي ريوس توقف السينوس والحاجات دي كلها. الاوبن نيموثوركس بس خاصه زي كلينيكال, يعني ازاي اعرف ان ده عندي نيموثوركس؟ ازاي كده؟ الاقي الوند بيتنفس, الاقي الوند بيتنفس في الاوبن نيموثوركس, الاقي اير انتري و الاقي بريزنج احط ودني يمينا ما اعطيش معايا دي في الابس كيو احط ودني على صدر العيال في الوم اسمع من الوم ده ايه هوا داخل اسمع هوا داخل هوا ايه كارب دي بقى المنطق اللي عندي علاج ايه علاج وبزنس احوله ضغط احوله ضغط ازاي احط له حاجه وفضل حاجه دي تبقى ايه صوت وفضل حاجه دي تبقى صوت عشان ما تدخلش هوا بين الايه الكورت زي ما هي وسكينه كنت حاطه بهزر معاك وقلوب راي وسكينة لما كانوا بيقولوا الناس كانوا بيقولوا لهم بتاع ايه؟ صوت انا بقول ريح كان هو بتقول بتقول الايه؟ الكورس فلما نيجي نحط حاجه نفضل نحط حاجه مقبوله يبقى انا كده حولت كورس بعد كده ده مبدئيا هذاكر معايا انت الكورس التيو بعد ما نيجي انت الكورس التيو افوت العمليات ركبت انت الكورس التيو واعمل ريبير لمين ده؟ اعمل ريبير لمين؟ ليهم بغرز نظيفه وحاجات كده بعد كده عندي تنشن للموتورات يعني ايه تنشن للموتورات؟ يعني هو بيدخل دي الاكسبيريشن ما بيطلعش تاني دي ايه؟ اكسبيريشن نتيجه تروما حاجه من الاثنين بقى تروما تروما ممكن تبقى بلانت تروما ممكن تبقى بلانت تروما فتعمل تير بتجيب اللانج والبلورا ممكن برضه لايك فيجن بتجيب اللانج والايه؟ والبلورا ممكن تبقى بريدريتنج تروما ممكن تبقى بريدريتنج تروما وبرضه تعمل زي كوميونيكيشن كده بتجيب اللانج والبلورا او بتجيب اللانج والايه؟ او كده مين اللي هوا والهوا اللي من بره الاثنين صح يعني ما حصلهاش كتير برضه لايك فيجن يعني الجرح نفسه والبرضه لايك فيجن الاثنين صح عشان كل الناس بتقول هو الهوا جاي من لانج ولا الهوا جاي من بره بالاثنين يعني ممكن المطوه ديت او بلانت دروما يبقى المطوه دي تعمل كوميونيكيشن بين اللانج والدورا يبقى ساعتها الهوا هينزل الدورا منين؟ من لانج وساعات المطوه تعمل تير او تعمل برضه لايك اكشن بتجيب الشاست والكوره عشان كده برضه العينات تدخل الهواء دي من ايه؟ من انسبيريشن ما يطلعش دي انسبيريشن الهم اللي عنده ليثيا وتكيبنا وسينوزس بلس حاجه مهمه بتخليني اعرف ان ده بلس حاجه مهمه هتخليني اعرف ان ده تنشن للموتورس ايه الحاجات اللي تخليني اعرف ان ده تنشن للموتورس؟ غير ليثيا وتكيبنا وسينوزس والكلام ده كله في الجهاز الناس دي المجلس ولو عايز برضه حاجه ثانيه كلينيكالي شفته من الثانيه كلينيكالي احتاج برضه في الجد اثنين كبير وكلينيكال ازاي تشوفه بايه؟ بدي اسباينا بدي اقرا هايبر ريزونس وبروتكشن والكلام ده كله غير الهايبر ريزونس والعين التنشن المصورك سلام ايه؟ التنشن المصورك سلام ان انا ماسك العيال الامرجنسي بعمل حاجه اسمها سنتيسيس بدخل وايت بورد كاميرا في السكند كوتر سبيس ميت لابيكرا بدخل الكاميرا بتغسل عيال تسع عيال بستخدم الدكتور سبيس دي ليه؟ لابيكلر وبعد كده ركبنا الدكتور تيوب ركبنا الدكتور تيوب في الدوس الدكتور سبيس دي ليه؟ اكزيلي وانت الدكتور تيوب تركب في الامتحان وحياه دي انت الدكتور تيوب تركب في الامتحان وتفضل تكتب الايه؟ الكير بتاعك لازم ترانسليتنج لازم تبعت الوتر سيل ولازم نعمل بعديها شات اكس راي واول ما نشيلها نعمل شات اكس راي ونعمل كلابنج قبل ما نشيلها واول ما نشيلها دي في بيرس سكرين بريفيسلي تيكن البيرس سكرين دي لازم ايه؟ اقفلها وتتشال من البي بي ايه؟ من السبايدر ايه دي لو جدع دي برضه دي فكرنا الجزء بس التنشن اللي مصورك اللي عندي ممكن هيكتو ميكانيكال ايه؟ ديسوشيت دي اذا كنت زودت لكم الكود بتاع الدس اللي عنده ممكن كارديك ارست ممكن اسبيرات فيلير لان التانش اللي مصور تويتر على الجستاينا وبيعمل تنطوط الكارديوجينيك ايه؟ شوك يبقى طبعا الكارديو دوت ده عسل عسل ده انت ذاكر ست مواضيع عمري ليش عندهم ايه؟ 25 لتر فالكارديو ما هيجيبه يعني فيعني بصوا ده الكارديو زي المسائل شوفوا المسائل اللي هم شويه تجميعات بتوع المسائل دول يمكن ياخدوا وقت في المذاكره اكتر من الكارديو اللي هم اللي انا قلت شويه توصيلات بتوع المسائل دول يمكن ياخدوا وقت اكتر من الكارديو. طيب بعد كده عندنا الميموتورز الميموتورز يعني بيدي جوه الكوره يلا استنى يا اصحاب اولاد الميموتورز يعني بيدي جوه الكوره وبعد كده هنيجي نتكلم على التفاصيل بتاع الميموتورز البيبنج هي تعمل اول حاجه طبعا ممكن تبقى تروماتيك بيعملها كليموسورس لو كان تروماتيك بيعملها كليموسورس برضه هيدروجينيك امتى بنعمل احنا هيموسورس برضه لو ركبنا ايه؟ برضه لو ركبنا ايه؟ سنترال لاين او في اي عمليه استراكوتري عملنا من عملية كانت روسوم جت عملنا عملية ممكن نهار مطاقات يعمل عملية ممكن نهار سيرجي كل الحاجات دي بتجيب هوموثوركس بعد كده عندنا فاستولوجيكال يعني ايه فاستولوجيكال بدل انتزيل تسبول الفرقات العين عنده في دي ميجن وفرقة بجنبين بلد العين عنده نوم مجنب كالسنوما فرقات جوه بلد كل الحاجات دي بتعمل جيمو ايه سوركس في جيمو سوركس هنتكلم على الفاستولوجي اهم حاجة في الفاستولوجي الجيمو سوركس لا يوضو في البتة الجيمو سوركس ما يليش الجيمو سوركس ما يليش العين غالب نادرا ما ينجيك نماسي جيمو سوركس لان البيدنج جاب صنعيني اولاد السورس بتاع البيدنج بيجيني ايه فالمونيال سيركيليشن او جايب تربوستال فاسل الفالمونيال سيركيليشن معروف ان يعمل بريشر اريا بعد كده البيدنج عادة بيبقى في سبونتينيتي في الهيمو سوركس لو واحد اتنين وبعد كده في الهيمو سوركس تدخلوا على الكلينيكال بيكتشر قبل ما تكتبوا الباثولوجي الباثولوجي بتاع الهيمو سوركس مهم جدا جدا الباثولوجي بيجيب كتير اول دكة ان البيدنج بيبقى غالبا مينيمال ما بيبقاش ماسك بيدنج وغالبا بيقف لوحده عشان البيدنج من الفالمونيال اريا والفالمونيال سيركيليشن از فلو ايه بريشر دي اول دكة في الباثولوجي ايه تاني تكة في الباثولوجي الثلاث مراحل الثلاث مراحل اول مرحلة انا عندي عدد مرحلة اسمها ايه اول مرحلة اسمها ايه ديفيبريليشن العام في الهيموثوركس اول مرحلة مرحلة اسمها ديفيبريليشن يعني ديفيبريليشن يعني البلاط يفضل سايب فترة طويلة ليه البلاط يفضل سايب فترة طويلة عشان حركة البلاط دور الكورة مع الانسبيريشن وليه والانسبيريشن كنت بشبهات بالظبط لو انت مقبوله كده وقعدت تروح الدم كل شويه عمر ما يحصل فيه كلوتنج عشان ده بيحصل فيه كلوتنج لازم احطه فين؟ في الرانك عشان يحصل فيه كلوتنج كنت بشبهها للميز تروح بنحلق دقنينا كل ما نحلق دقنينا ونتعور نجيب الكلينكس وايه؟ ونعمل كده فكنا نيجي الدرس ولسه دمنا ولسه خدنا فيه دم احنا كنا بنعمل وقت ديفيبريليشن احنا كنا بنعمل ايه؟ ديفيبريليشن بالظبط يبقى اول مرحله انا عندي مرحله ديفيبريليشن الدم ده مليان بروتينز والكلام ده كله فالدم يبتدي يعمل اريتيشن في مين بقى؟ الدم يعمل اريتيشن في مين؟ في الكوره والكوره دي لاير عباره عن اندوثيليوم الكوره دي عامله زي بروتين اندوثيليوم فالكوره لما يحصل لها اريتيشن تبتدي تطلع هاي ريتش بروتين فلويد فلما تطلع هاي ريتش بروتين فلويد ده مليان فايبرجن يبتدي الكوره في الاخر يحصل فيها وقت ده اورجنايزيشن وتبتدي في الاخر الكوره كلها فايبرز ايه؟ تيشو ده بيبتدي يحصل فيه كلوتين عشان كده الهيموثوركس نبت ولا ايه في الهيموثوركس؟ الهيموثوركس مش بس يحصل له كلوتنج مش بس يحصل يعني الهيموثوركس في مزايا البيبي بيقف ايه؟ لوحده مش دايما يعني مش بس يحصل له ايه؟ كلوتنج بس عمره ما يحصل له وقت ابزوربشن عمره ما يحصل له ابزوربشن اللي في الاخر بيحصل له ايه؟ اورجانيزيشن اورجانيزيشن ودي قصه وده القصه بتاع الهيموثوركس يا صباح الجمال لو انا عنده هيموثوركس يا مساء الخير يا مساء النور لو انا عنده هيموثوركس حتى حضرتك الدكتور اسامه لما كان حد من الطلبه بيجي متاخر ولا لا؟ هو الدكتور اسامه كان بيجي متاخر ساعتين ده وتخيل مثلا لو في طالب جه بعد الحصه بساعتين ازاي النوته كده كان الدكتور اسامه يقول لها ايه؟ لا ما كانت كلها ليا رب العالمين احنا كان لسه كان ايه؟ ست كل ايه؟ لا ما كانت كلها ست صوت كلها بنيه زغلوله بنيه زغلوله على الاقل احنا كان بنيه زغلوله كان لسه صغير بقى لا ما كانت كلها بنيه زغلوله زغلوله يعني حلوه يعني بالعكس يا ابني العلي بقى احنا كنا ست كل لا اصلا لا يعني على ايامنا احنا على ايامنا احنا ما عرفش ايه اللي حصل على ايامنا كنت بنات البنات وفي عيش دول بنات مجانين يعني الكل يعني دلوقتي البنات بنات ما اعرفش ايام دول حياتنا كان لا البنات كانوا كل بنت كنا حاسس دي متجوزه بثلاثه اربعه وكانوا كده من السنه الاولى مش كانوا بيوصلوا سته فالدنيا بتختلف بس احنا كنا رجاله برضه مش مرافقين من الشلل كنا انت عارف انت فيلم يوم يدفع 97 دي دفع حرامي يلا ما العالم عنده ايه بطولة طبعا دي بطولة لو جرد العالم لو ماسك هبقى العالم شوك لو العالم شوك العالم حبوديسيا وسيموزيس والكلام ده كله والتكيفيا لما نيجي نفحص العالم هنروح راسين على طول مين مصمم كبدتين الحلوين بتوعنا العام بان انسبيريشن دي ما بتحضرش نيجي نعمل له بي دي اف عليه قليل نيجي نعمل تركاش عليه ايه؟ دونت نيجي ثلاثة ونص للثانية بعد البريك عشان نخلص على كنت تقول طعم اي حاجة بس ما فيش وقت نظران ما فيش وقت نظران جيس لازم لسه يعني شفت لما بكر ازاي ما فيش وقت نظران يعني النهاردة مش الجمعة ها لا ما بقولش ما بقولش بيت بحس بيه دلوقتي بلاش كده احنا نمسك التاسف عشان بدل ما نلاقي بوك حتى الثمانين يلا انفايما طبعا انفايما جالك في الامتحان انفايما عقبالة تيت انفايما اكيوت ايه بكلورين جالك في الامتحان اكيوت انفايما جالك كبير اكيوت انفايما بالظبط يعني ايه كلمة انفايما طبعا انفايما يعني باص هو الايه الكورة وهي فيها كذا حاجة بتعمل باص جوه الكورة الموست كومن كوز انفايما ان العيال دول يمكن عنده ايه نمونيا الموست كومن كوز انفايما اللي عنده يبقى عنده نمونيا بعد كده في اسباب ثانيه ممكن بوست اوبر ممكن اتوجينك مراكم التكوت تسبيح ممكن لونج ابسس وفرع في الكوره ممكن في جيم فرع في الكوره كل الحاجات دي بتعمل انفايما الموست كومن اللي عايز يحفظ حاجه واحده في الانفايما بالظبط هي بوست اوبر الرياض او بوست اوبر نمونيا فعشان هي بوست اوبر النمونيا في التصوير بتاع الانفايما هنحفظ جدول كده بتاع ثاني اعدادي لازم نكتبه في الامتحان في جدول نيمو فوكال و وسبيرتو فوكال او سبيرتو فوكال ما تنساش يبقى فوكال وسبيرتو ايه فوكال الفايما لازم الحدث كنت محفظاته ازاي؟ ان كل حاجه فين؟ النمونيا وحشه وكل حاجه في السبيرتو ايه؟ كويسه بالظبط فالنمونيا وحشه عشان تيجي بعد الاتاك يعني بعد العام يخف يجي له اتاك تاني وفي الفايما السبيرتو كويسه يبقى عشان بتيجي مع الاتاك والعام يخف ايه؟ مره واحده النمو كوكال دي كانت بتبقى سيك جرينيس باس سيك باس يعني ممكن يحصل فيه اورجانيزيشن طالما سيك باس يعني هضطر اركبه رد انت تبص فيه والسيك باس كنا بنعمله ايه؟ اسبيريشن عشان كده سؤال الامتحان ده سؤال الامتحان كان ما كانش علاجه اسبيريشن كان علاجه تربط ليه؟ فيه عشان سؤال الامتحان جاب لك الفايما موضوع سيك باس فالنمونيا سيك باس بتاع الامتحان غلطت فيها هنتفكر مع بعض هنتفكر ايه لا ما كانش يكون كتير ان شاء الله ان شاء الله زي ما اتفقنا يوم الجمعه يوم الجمعه ان شاء الله يوم الجمعه هديك الجدول اللي فاضل اللي هو يوم 8 11 نعمل حصه الكيسز ويوم 21 11 نبقى نعمل حصه ال ام سي كيو وبعد كده بيبقى جدول بتاع السي بي والحاجات اللي فاضله في الوقت لو حضرتك هتفضل والكلينيكال والكلام ده كله على حسب الجدول بس حط معاك جدول؟ اه طبعا هات الجدول يا اليوم الاولاني لا زيت خلاص يا ابو الدين عشان وانا بعمل الجدول في البيت عايز ابص على المجاميع وكده مين يحضر كلينيكال امتى ومين يحضر سي بي امتى يعملوا على مرتين ازاي والكلام ده كله انت بس متاكد ان الجدول ده صح؟ لا نزل من عنوان امتى؟ لا من على بلاط حفظ يا ابو منام طيب يلا جماعه يلا نكمل معلم اللي هو كوكا المونيا بيحصل فيها اورجنايزيشن بدري السيرت كوكا المونيا بيحصل فيها اورجنايزيشن ليه؟ فكل السيرت كل حاجه في اللي هو كوكا المونيا وحشه وكل حاجه في السيرت كوكا المونيا ايه؟ كويسه اللي هو كوكا المونيا بتيجي بعد الاتاك السيرت كوكا مع الاتاك اللي هو كوكا سي والثانيه ايه؟ سي اللي هو كوكا بيحصل اورجنايزيشن بدري والثانيه بيحصل اورجنايزيشن ليه؟ اللي انا عنده طيب اعتبر كلينيكال فيكشر يلا يا ولاد انا عنده فيفر ريسيا باتيك وماليت هيبقى عنده تكيفنيا وسيروزز وريفيشنيا والكلام ده كله لما نيجي نفحص العيان الحته دي ما اتحضرتش مع الاسبيريشن لما نيجي نعمل بي دي اف تبريش عليهم قليلين لما نيجي نعمل بريكاش عليها وات ضلت لما نيجي نعمل ايه اللي انت هنلاقي نور ايه انت هنشخص العيان ازاي هنشخص العيان برضه نفس الكلام هنعمل كلينكس ري هنعمل بريكاش وبتوت كلينك ايه انجل يعني ايه هيموثوركس ده كوباسكي والهيموثوركس والطيبه هنلاقي بريكاش وبتوت كلينك ايه انجل وتقدر تكتبه راسي من غير الزله بس بس الحجارة ضعيفة خايفة الكسر ما يسكتهاش بعد ما يعملهاش سيل يعني. عارفة الناس معتمدين على غلطة كل يوم بنزلها لهم في نفس اليوم خايفة المفروض كمان من يومين الحصة تخلص الساعة 5 أنا بطلع من الساعة 7 يا نكمل لما نيجي ناخد امريكا ان شاء الله لما نيجي نعمل الاستجابه على الاكسري والاكسري على الكلام العادي وجبت بين الكانجل بنحب قوي نعمل اوبريشن ليه بنحب نعمل اوبريشن ليه بنحب نعمل اوبريشن عشان نلاقي باص عشان نلاقي باص ايه الكومبليكيشن بتاعت الامبينا طبعا بتعمل تبتينيا وبتعمل بينا وبتعمل ده كله محدش ينسى ولاد ربنا يخليك لما بتعمل حاجه مهمه اسمها غلط الامبينا ايه؟ نسيستنس والامبينا نسيستنس ديت يعني الباص الباص بتاع الكوره دوت الباص اندر تنشن فالباص راح اتجمع صاب ايه؟ كوتينيوس الباص راح اتجمع صاب كوتينيوس وعمل صاب كوتينيوس سواني بشكل كورد والحاجه الفظيعه فيه انه بيدي سبونساني بارسي اون كاب ودي اسمها يسموها البينا نسيستنس يعني ايه نسيستنس؟ نسيستري كوتينيوس درين درين بس خلاص ده الباص طالع على ايه؟ على بره وبتعمل 60 وبتعمل الكلام ده كله لما نيجي نعالج العيان علاج الامبينا ربنا يخليكوا اسبايريشن علاج الامبينا اسبايريشن مثلا تركوت تكيوب انت راكب تركوت تكيوب وتركب لاترال اركب على ناحيتين اخرى لو بيحصل لها ري اكيوميشن تاني بعد ما اعمل اسبايريشن يا داليا يا دينا بعد ما اعمل اسبايريشن الاقي الباص جمع تاني اروح عامل ايه؟ تركوت تكيوب او اهم حاجه لما يتباص سيك باص سيك باص نركب تركوت تكيوب طبعا في الاخر خالص لو العام اتنين بتعمل له ديكورتيكيشن لو حصل فايبروزس الكوره بيعملوا له ايه؟ دي كومبليكيشن. في تاني برضه بنتكلم عنه كرونيك امباينا. الكرونيك امباينا غير الاكيوت امباينا خالص. جنب كلمه كرونيك امباينا قلت له اكتبوا ايه كلينيكال بيكشر. انا فاكر عشان تكتب له جالك بتاع كرونيك امباينا. الراجل بيجي يقول له خالص. ساينس هنشرحها دلوقتي هنلاقي الانف ذاتك سنتر اللي انا عنده ايه؟ ساينس. لما دي كرونيك الفايبا انت هتكتب كل حاجه هتكتب كل حاجه زي الاكيوت الفايبا وهتنسى تكتب اللي انا عنده ايه؟ الخرم بالظبط. وانا والخرم ده لازم نعمله انفستيجيت فعشان كده جنب كرونيك الفايبا اكتب انا معلش يعني بدون انا تعالى بقول لك اكتب كلمه خرم عشان تفتكر ان انت ذات سيمبتوم اللي انا عنده ايه؟ خرم. الخرم ده جه منين اساسا؟ ان الاكيوت الفايبا تقريبا تركيبه التركوت التركيب غلط. ده بين الدور بتاعك ان التركوت التركيب تركيبه غلط او الاوبريشن ما حصلش فالباص الباص كوميدي يجمع لغايه اساسا ما ابتدي يعمل كورب وعمل تراك والباص خرج ليه؟ لبره او خرج من مكان دخل فيه. ما انت تكون تركيبه عشان خاطر انت اساسا ما كنتش مركب انت تكون تركيبه ايه؟ كويس. ما كنتش مركبها كويس ازاي يعني؟ ركبتها تو ايه؟ ركبتها تو هاي؟ ركبتها تو لو؟ محدش فاهم حاجه. انت تكون تركيبه ركبتها تو ليه؟ فكان الراجل كونديشن بتاعت ايه؟ كويس. ركبتها تو هاي؟ فالباص ما كانش ايه؟ وصلها ركبتها كله ركبتها كله يعني خبطتها فين؟ في الدياجرام فالدياجرام قفل ايه؟ عليها الاكيوت الفاينا في الكرونيك نتيجه مشاكل في الفاينا كورتا تو ركبتها تو ليه؟ كان اوريدي كونديشن هاد الكرونيك ركبتها تو هاي ما كانش جايب الباص ركبتها كله خبطت فين؟ في الدياجرام او شلتها وبعد ما شلتها ما عملتش معاها بريسنج اكسرسايز طبعا بريسنج اكسرسايز واللنج اللي بتفتح واللنج اللي بتفتح ديت كل الحاجات دي تخلي شويه الباص الموجود وتجيب باص سبلاي تخلي شويه الباص الممكن يبقى شويه موجود يحصل له كونتينيوس ايه؟ ابدورشن فلو انا ما عملتش بريسنج اكسرسايز كويسه الكونديشن ممكن تقلب كرونيك. ايه تاني بقى بيعمل كرونيك الفاينا؟ لو عندك اندلاين باثولوجي يعني ايه اندلاين باثولوجي؟ عندك انفيسيفيتاس بولي عندك برونكيكسز كل او عندك مثلا كبير وكيميوات السرير كل الحاجات دي تعملها كرونيك ايه؟ الفاينا. في الكرونيك الفاينا غير بقى الديسني والتنمر والتكتل والحاجات دي كلها العيان اللي عنده زاد السيمتوم هيبقى عنده خرم والخرم ده بيستارت ايه؟ باص رايح للدكتور بص حضرتك انا عندي خرم هنا والخرم ده بيطلع ايه؟ باص حاجه في مصر العيان اه زاد دي كرونيك الفاينا في الكرونيك الفاينا هنلاقي خرم هنلاقي الخرم طبعا بيستارت باص في الكرونيك الفاينا هنلاقي ساينز اوف فايبروزس فاكرين ساينز اوف فايبروزس؟ اللي كان دكتور اسامه او دكتور خالد يروح عليها في البطنه كان ايه ساينز اوف فايبروزس؟ بتلاقي شفت بالدفاين انها الحته اللي فيها فايبروزس بتلاقي بيت كوبري الدفاين انها الحته اللي فيها فايبروزس بتلاقي كراودين عند الريبس او كراودين في الريبس او بلات في الريبس في الحته اللي فيها ايه؟ فايبروزس فالان كونسيرنيشن هيبقى عنده ساينز اوف فايبروزس لما نيجي نعمل له انفستيجيشن في الدنيا اكس راي في الدنيا اكس راي في البريكس ريعت الكبد برضه. السايكل فايبروزس تاني هتلاقي العيال عنده ريديشن بروبلم كمان، لو حاجه فيها فايبروزس هنلاقي بروبلم قدام طهاره، هنلاقي ليتكس دي او بيجيبتها مكتوب ناحيتها، هنلاقي هنا كراود في البريكس. كل الحاجات دي كان اسمها كرونيك سايكل اوف ايه؟ فايبروزس. لازم نعمل ايه تاني مهم جدا جدا جدا جدا جدا للعيال درس دي هنعمله في دي طبعا. مهم ايه طبعا؟ اعمله في السوبرين او اعمله في السوبرين منين؟ في الخرم. لازم اعمله في السوبرين لازم الخرم. لانه مش كورب مش كورب كورب في الشاشه تقول معناها انا عندي وقت هتكونك الفاينه، فلازم اعمله في السوبرين بالخرم عشان اتاكد دي واصله بمين؟ بالكوره. ويفضل طبعا اعمله سي تي. ليه اعمله سي تي؟ عشان اشوف الفاينه دي هل هي كورب مع نفسها ولا كورب دي كان بلاند وقت؟ لانج بصرفي لازم اعمل سي تي اشوف في لانج ابسس اشوف في برونكي ابسس كورنيك لانج ابسس برونكي كارسينوما اشوف اذا كان العيان عنده مثلا تي بي او تي او اي مايلايتس. لما نيجي نعالج الاكيوت الفاينه صار كورنيك الفاينه بنعالجها فور دي اندلاين باثولوجي ولا مفيش اندلاين باثولوجي؟ لو في اندلاين باثولوجي بتعمل كورو وبيكتري يبقى اندلاين باثولوجي. لو في اندلاين باثولوجي بتعمل كورو وبيكتري يبقى اندلاين باثولوجي سواء كان كورنيك لانج ابسس سواء كان برونكي ابسس. لو في اندلاين باثولوجي بتعمل كورو وبيكتري يبقى اندلاين باثولوجي. لو مفيش اندلاين باثولوجي بتعمل تركوزه تيوب دي ري بريمز من اول فرصه العيان لغايه من تركوزه تيوب تاني. لو حصل فيبروزي لو حصل اورجنايزيشن عندك بتعمل دي كورتيكيشن. يلا في الكورس. لا بص فينس بالظبط حتى وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.onem.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.